السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحقيقة يمكن المحاضرة دي أو اللقاء ده يمكن أنا كنت حابب أعمله من سنين طويلة، وكل الحقيقة فترة يعني أو كل سنة تحديدا يعني يأتي ظرف ما يتيسرش إن أنا أعمل اللقاء ده، لكن الحمد لله يعني قدر الله السنة دي إن أنا حاولت أقول للناس عندنا في الإدارة يذكروني بدري شوية وتيسرت الأمور الحمد لله إن إحنا يعني نتكلم في المسألة المرة دي. ببساطة يعني دلوقتي احنا على يعني على مشارف او على اعتاب نتيجة الثانوية العامة. اللقاء ده يمكن من فترة طويلة الواحد كان نفسه يعمله يعني، بس ما تيسرتش الظروف وقدر الله ان هو يكون في الوقت الحالي. الحقيقة لان ده طبعا موضوع مهم بيشغل تقريبا معظم الاسر، ويشغل حتى يعني معظم حتى الشباب والبنات والطلبة والطالبات بشكل عام، لدرجة يعني يمكن كتير من حياة الناس بتبقى مربوطة بهذا الأمر، يعني مسألة الثانوية العامة بشكل عام عندنا في مصر أو في الأماكن التانية بيسموها البكالوريا أيا كانت في خارج مصر يعني. المهم الموضوع ده الحقيقة في شوية حاجات كده احنا محتاجين ننبه عليها، او شوية حاجات محتاجين نتناقش فيها او ندردش فيها لو صح التعبير يعني انا الحقيقة النهاردة اول نقطة محتاجة اتكلم فيها، انا خطابي لمين؟ يعني انا خطابي هيكون لمين بالضبط؟ خطابي هيكون للطلبة نفسهم، سواء كان الطلبة اللي هم خلاص خلصوا ثانوية عامة وينتظروا النتيجة الان، نسأل الله ان ييسر لهم الخير حيث كان، نسأل الله ان ييسر لهم الخير حيث كان، ماشي. مش هقول حتى ان تتحقق مرادتهم او اقول ان هم مثلا يحققوا ما ارادوا، لا، ان ييسر الله لهم الخير حيث كان. ده يعني ده دايما دعائي يعني للناس في هذا الباب يعني، وان يجعلهم من السعداء المفلحين سواء في الدنيا او في الاخره. فده دول الاول اللي هم الطلبه حاليا اللي هم في ثانويه عامه وبينتظروا النتيجه. خطابي برضو للطلبه اللي هم مقبلين على الثانويه العامه، ربما ناس مثلا في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي دلوقتي وداخلين على الثانويه العامه، فبرضه خطابي ليهم لعله يعني يساعدهم من بدري. خطابي برضه للناس اللي خلصت الثانويه العامه والان ربما هي مثلا في الجامعه او غيرها، دول يعني بدرجه ثالثه يعني بدرجه اولى. خطابي للناس اللي هم ينتظروا نتيجتهم دلوقتي او اللي هم الثانويه العامه في السنه دي يعني، والناس اللي زي ما قلت خارج مصر يعني، فهمنا انا بتكلم عن الباك او البكالوريا، والطرف الثاني اللي هو الناس المقبلين على او بالدرجه الثانيه الناس المقبلين على الثانويه العامه ان شاء الله، وبالدرجه الثالثه ان شاء الله الناس اللي هي يعني خلصت ثانويه عامه مثلا السنه اللي فاتت او غيرها. دول كده الطلبه. خطابي بقى الحقيقه خطاب مهم جدا لمن حول الطلبه، خطاب للاباء والامهات تحديدا او المسؤولين عن الطالب يعني المهتمين به، وفي خطاب اخر للمجتمع اللي حوالين الطالب اللي في الثانويه العامه برضه، ماشي. يعني ده الى حد كبير الفئات اللي احنا هنخاطبها اليوم. خليني ابدا بخطاب لطالب الثانويه العامه، ان هو يعني بالنسبه لي الحياه مهمه وهو اللي انا بكلمه النهارده، خصوصا حتى اللي هو ينتظر نتيجته في الوقت الحالي، لدرجه حتى يمكن احنا لعل من تقدير الملك احنا قلنا هتبقى عنوان المحاضره خواطر حول نتيجه الثانويه العامه، حول النتيجه، لكن قدر الله ان هو العنوان يطلع خواطر حول الثانويه العامه، فلعله خير ان شاء الله. اول حاجه بس انا محتاج اقف معاها بالنسبه للنتائج بشكل عام، يعني دايما في العاده بقول ان المنهجيات اهم من احد المعلومات، ويمكن هي ربما في مواقف بتحصل هذه المواقف بتبقى اختبار لينا احنا في منهجياتنا في الحياه، اختبار لينا احنا في احنا مبنيين ازاي، احنا كيف نرى الدنيا، كيف نعيش الدنيا، فهي بتبقى اختبارات. ولذلك سبحان الملك يمكن هي ما بتبقاش مجرد مواقف عابرة كده، لا، المواقف دي في الغالب بتحكي احنا مين، بتحكي احنا توجهاتنا ايه، طموحاتنا ايه، احنا عايزين ايه من الدنيا. فعشان كده يعني سامحوني انا ربما هكون بتكلم اكتر في اصول كبيرة، ممكن ما اتكلمش في تفاصيل صغيرة بس اكون مركز اكتر على اصول كبيرة. النهاردة مسألة النتيجة سواء كانت بتاعت الثانوية العامة او اي نتيجة ممكن يتعرض لها الانسان، النتيجة دي في حد ذاتها اختبار. يعني ده اختبار، دي لجنة امتحان. يعني انا مرارا متكررا باكد على المعنى ده، ان احنا اصلا الحياة بطبيعتها هي اختبار، والاختبار الكبير ده فيه اختبارات صغيرة. ولذلك ده انا فاكر في وانا في سته كليه الطب، بعد ما خلصنا سنه سته طلبوا مني بعض الافاضل ان انا اجهز كتاب يعني او كتيب كده للزملاء اللي هم خلصوا الكليه ومقبلين على التخرج يعني. فساعتها المهم يعني عملت كتيب كده اسمه قبل ان تبدا الرحله، وانا فاكر ان اول حاجه سطرتها في مطلع الكتيب ده، ما اشبه هذه بتلك، ما اشبه هذه بتلك. اقصد ايه بهذه؟ اقصد بهذه الحياه الجامعيه اللي احنا كنا فيها، وخليني اقول هنا بقى الثانويه العامه. بتلك اللي هي اصلا الحياه الحقيقيه اللي المفروض احنا نكون عايشينها، اختبار الحقيقي، اختبار الحياه. يعني ما اشبه هذا السيكتور او هذا القسم من الحياه الصغير اللي هو الثانويه العامه او الحياه الجامعيه او غيرها، ما اشبه هذا بايه؟ بالحياه بشكل عام، بالاختبار الكبير، اختبار الحياه، الاختبار الاهم على الاطلاق. ده يشبه ده الى حد كبير جدا، يعني في وجه شبه غير عادي ما بين ده وده. ولذلك انا الحقيقه اللي يشغلني دلوقتي جدا جدا فكره ايه؟ فكره ان اللي احنا فيه حاليا في انتظار النتيجه، سواء كان الاب، سواء كان الام، سواء كان الناس اللي بيحبوا الطالب ده، سواء كان الطالب نفسه، الطالب نفسه، مش عايز اقول حتى المجتمع بشكل عام اللي بيبص للمساله، قاعد منتظر النتيجه، منتظرين العشر الاوائل، منتظرين ان هو الوزير، وزير التعليم يروح يكلم الاوائل الجمهوريه. زي مثلا ما شفنا الحمد لله واحنا نبارك للاوائل الجمهوريه في الثانويه الازهريه، ودي حاجه برضو بتحزن احيانا الناس اهتمامهم مثلا باوائل او بالثانويه الازهريه واوائلها، ممكن ما يكونش اهتمامهم بالثانويه العامه. فاحنا نبارك لكل يعني الناجحين والناجحات في الثانويه العامه وخصوصا الاوائل يعني. نسأل الله أن يجعلهم من السعداء المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. طيب، فالحقيقة في يعني في حالة زي كده كلنا قاعدين منتظرين نتيجة، ودايما سبحان الله ده بيذكر الواحد بالمشهد بقى بتاع اختبار الحياة، إن إحنا كلنا قاعدين منتظرين نتيجة، منتظرين نتيجة في الدنيا، في نتيجة منتظرينها في الدنيا. يعني دايما كنت أقول لحظة الترقب العجيبة جدا التي تحبس عندها الأنفاس، فكرة إيه؟ خروجي أيتها الروح، وفي فراغ، في نقط، خروجي ايتها الروح ايه؟ يا ترى هنسمع خروجي ايتها الروح الطيبه ولا نسمع خروجي ايتها الروح الخبيثه؟ بعد كده تبدا يعني تبدا مراحل بقى، لو كانت روح طيبه هتسلك سبل، ولو كانت روح خبيثه هتسلك سبل. المساله دي مثلا لحظه ترقب النتيجه دي دايما بتفكر الواحد بترقب النتيجه الاهم ده في الدنيا، اللي هو منتظر يسمع ايه بالضبط، وترقب النتيجه الاهم خلاص بقى بعد كده في الاخره. ان احنا واقفين في الاخره انت مين؟ اما هتكون من اهل اليمين، ويمكن مثلا انا يعني سبحان الله يعني بحب جدا سوره الواقعه، وخصوصا سبحان الله بحس انها يعني مقسمه الدنيا كده بشكل واضح جدا، يعني من اوضح الصور مثلا في مساله الايه؟ موضوعها والموضوعات الفرعيه اللي فيها وتقسيمها، الصوره يعني واضحه بشكل مبهر يعني. فكره يعني وكنتم ازواجا ثلاثه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فمين؟ يا إما أنت بقى هنا يا إما واحد من أصحاب الإيه؟ اليمين، يا إما حد من أصحاب الشمال نسأل الله العافية، يا إما السابقين السابقين. فأنت هتكون من مين؟ يمكن ده السؤال الأهم. ويمكن أحيانا من اللي بيكبر حاجات صغيرة إن إحنا بننسى الحاجات الكبيرة. تاني، من اللي بيكبر الحاجات الصغيرة، يعني هي حاجات صغيرة، ايه اللي بيكبرها؟ ان احنا بننسى الحاجات الكبيرة، الحاجات الاكبر منها. لذلك بقى يا ام حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ كان يقول اكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي رواية هادم اللذات. ليه؟ الموت يعني اكثروا من ذكره، ليه؟ في يعني تعليل جميل جدا قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه ما كان في قليل إلا كثره، وما كان في كثير إلا قلله. الجميل في الموت أو في كثرة ذكر الموت، إنه بيحط الأشياء في أحجامها الحقيقية، في أحجامها الطبيعية، بيحط الأشياء في أحجامها الحقيقية وأحجامها الطبيعية. إحنا بشكل عام في حاجات بنديها حجم كبير جدا وهي ما مش في الدرجات، وفي حاجات بنديها حجم صغير جدا رغم إن حجمها كبير للغاية. في إشكال كبير في الأوزان النسبية للأشياء في حياتنا. فمثلا إحنا تلاقينا مثلا إحنا مشغولين ومهمومين وكذا، الأمر يخص الدنيا. طب بقى المصير الأكبر مش شاغلنا، مش مهمومين. يعني أنا النهاردة أنا منتظر، ترى أنا مثلا هجيب السكور اللي أنا عايزه مثلا في الثانوية العامة، أو هجيب المعدل اللي أنا عايزه، الدرجات اللي أنا عايزها، فادخل مثلا كليه من كليات القمه، انا افترض ان دول السابقون السابقون، ولا الحمد لله اجيب درجات كويسه وتمام يعني معقوله، ويعني ادخل برضو ايه ممكن بعض الكليات مثلا اللي ربما تكون اقل شويه في الايه في المعدل. مفيش دي لسه هنتكلم عنها، مفيش كليه احسن من كليه، مفيش تخصص احسن من تخصص، مفيش مهنه احسن من مهنه مطلقا. يعني بشكل عام هو في فكره واحد في داخل هذه المهنه احسن من واحد تاني، انما فكره كله مطلوب، كله مهم. ولا بقى انا من ناحيه، انا بتكلم على مستوى المعدلات دلوقتي، اما المعدل هي او الدرجات اللي هجيبها، يا ترى هي درجات الناس السابقين، ولا درجات ناس اصحاب اليمين، ولا درجات الناس اصحاب الشمال، نسال الله العافيه. انا درجات بس بنتكلم من هذا المنطلق مش اكتر من كده. مشغولين قوي بالحته دي ومهمومين بيها. طب وفي حاجه تانيه مهمه، انا نفس الشخص النهارده الذي انتظر الثانويه العامه، انا بكلمك يا ابني او بكلمك يا بنتي، انت نفس الشخص اللي تنتظر النهارده، انتوا كلكم دلوقتي تقريبا مكلفين، كلكم مكلفين يعني بالغين. الطالب المنتظر الثانويه العامه والبنت المنتظره الثانويه العامه في الغالب انتوا بالغين، فانتوا مكلفين امام الله. يعني انا النهارده لو لقيت الله، لو لقيت الله انا اتحاسب، اتحاسب على الامتحان اللي اتحطيت فيه من اول البلوغ للفتره دي، اتحاسب، اتحاسب انا، وبرضه طبقا للحساب ده اما هكون هنا او هنا او هنا. دي نقطه لسه هنتكلم عنها. للاسف الشديد المنظومه اللي تم صناعتها وصياغتها وتم وضعنا فيها رغما عنا، المنظومة العلمانية الاستعمارية في مواجهة المنظومة الإسلامية، المنظومة دي ما بتراعيش، لا عاملة حساب مركزية الوحي ولا مركزية الآخرة ولا مركزية التوحيد، مش عاملة حساب ربنا، الله مش في البؤرة فيها، مش معمول حساب، مش معمول حساب الآخرة، مش معمول حساب الوحي. يعني أنا ببساطة شديدة جدا أنا النهاردة موقفي من حلمي، انا بنتظر دلوقتي، منتظر نتيجتي فيما يخص حلمي الكبير هو قوي، ان هو ان انا اكون دخلت في زمره، وليكن في زمره الاطباء او في زمره الصيادله او في زمره المهندسين او في دخلت في هذه الزمره. طيب ليه والله الاطباء المهندسين اللي مش عارف الصيادله مش عارف ايه، الناس دول ما شاء الله بقى هيكونوا مثلا من السعداء ومش عارف ايه ومن اعلى الناس رتبه. طيب هو سؤال، انا اين الله؟ زمره اهل الله، زمره جيران الله، جيران الله. في نفس في الحديث قال ان في ناس وصفهم وصف كده بانهم جيران الله، اهل الله اللي يكونوا في الفردوس الاعلى. النبي قال فانها يعني اعلى الجنه واوسط الجنه، انا اعدلها خلاص وافضلها يعني، ومنها تفجر انهار الجنه. ما قال لما تساله ربنا اساله الله الفردوس الاعلى، وسقفها عرش الرحمن، يعني ده اقرب حاجه للرب سبحانه بحمد. فين هنا ان الله معمول حسابه، ان الله اللي هو فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب، ان الرغبه تكون الى الله سبحانه، في فر الى الله. فين ان الله، ان يبقى الرب هو قبله القلب، وان الله يبقى محور الحياه، فين المعنى ده؟ فين معنى الاخره؟ دي الدرجات والرتب في الدنيا، ده مش في الدنيا بشكل عام، ده في مرحلة من مراحل الدنيا. مش عايز اقول يعني انها كل حاجة، ده مرحلة بس مراحل الدنيا. فين ده؟ فين ده؟ يعني انا يعني ولذلك كنت بقول سبحان الله، اتمنى ان اولادنا وبناتنا يستفيقوا. انا دايما كنت بقول انا لو الخص اشكالية البشرية في او اكبر اشكالية البشرية في آية واحدة، فهي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من الحدة يعني بقيت شايف الأمور على حقيقتها، ترى الأمور على حقيقتها. الفكرة لما الإنسان يعيش في نطاق ضيق وفهم ضيق ما بيشوفش حاجة. أنا مش هقول حتى الكلام ده بقى بالنسبة للدنيا والآخرة، بالنسبة للدنيا والدنيا يعني احنا دايما لما بنبقى مثلا عايشين في الثانويه العامه، احنا شايفين الدنيا ازاي؟ العالم كله مركز في الثانويه العامه ومشغول بالثانويه العامه ومش عارف ايه، بل يعني الثانويه العامه هي نهايه الحياه. واللي انت بقى خلاص الدرجه اللي هتجيبها في الثانويه العامه دي او المجموع اللي هتجيبه في الثانويه العامه او انت ده هو خلاص كده، انت ده اللي هيحدد مصيرك، ده اللي هيحدد حياتك، ده اللي هيحدد هتكون سعيد او شقي، ده اللي هيحدد التخصص اللي انت هتروحه، ده اللي هيحدد نجاحك في الحياه، ده اللي هيحدد ان انت كشخص هتبقى تتجوز مين وتعمل ايه. يعني بيتم تضخيم هذه المرحله تضخيما كبيرا، بيتم تهويلها بشكل غير عادي، فضلا بقى عن ان عذرا يعني بقيه مراحل الحياه اهم منها بكثير جدا جدا، مش نهايه الدنيا ولا نهايه الحياه، فعلا مش نهايه الدنيا ولا نهايه الحياه، بس بيتم تضخيمها بطريقه تخلي الشخص لو هو ما حققش مراداته فيها يحس ان الدنيا انتهت خلاص. ولذلك لما بنشوف مثلا شباب ينتحروا حاجه محزنه، مين اللي عمل فيه كده؟ اللي عمل فيه كده بشكل واضح من فوق بقى خالص المنظومه العلمانيه الاستعماريه اللي عملت فيه كده، اللي اتحطت له المنظومه اللي ما اللي لا اللي خليته مش واخد باله ان في مركزيه توحيد، في مركزيه وحي، في مركزيه اخره، مش عامل حساب الله، مش عامل حساب الاخره، مش عامل حساب الوحي، مش المنظومه دي مش حاطط فيها كده اصلا. الطموحات، التطلعات، التوجهات، المجهودات مش مربوطه بالكلام ده خالص، هي مش مربوطه بكده، مش دي نجاحاته الحقيقيه. ما فيش فكرة الموازين عند الله، الدرجات العليا عند الله مش فارقة معاه. ودي حتة مهمة جدا جدا في الحقيقة. فهو مسكين اتحط في هذا الإطار، فأصبح شايف الدنيا ازاي؟ شايف الثانوية العامة ضخمة بالنسبة للدنيا، دنيا بدنيا، يعني هذه المرحلة اللي هي 3 سنين، أنا أعتبر إن السنة الأخيرة منها أو في بعض البلاد السنتين الأخر منها هم إيه؟ هما بقى أهم حاجة في حياتك، وهيتحدد على أساس مصيرك ومش عارفه إيه. الحقيقة الموضوع مش الدرجة دي ومش كده أبدا. أيا كان اللي هيقدره ربنا أو أيا كان اللي هيحصل، خلاص خير، المسار اللي هيجي خلاص أنا ماشي فيه إن شاء الله، المجال اللي أروحه أجتهد إن أنا أكون متميز فيه خلاص. يعني خلاص مش مهم، زي ما سيدنا عمر بن الخطاب كان ليه كلمة لطيفة وتروى أيضا عن سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان يقول أصبحت وما لي شغل إلا ما وقع قدر الله، إن كانت سراء شكرت وإن كانت ضراء صبرت. يعني أنا ما بشغلش بالي إيه اللي جاي، أنا بشغل بالي هعمل إيه في اللي جاي، أنا ما بشغلش بالي أنا هجيب كام. يعني أنا أذكر إن أنا ولا مرة في حياتي رحت جبت نتيجة خالص، ولا مرة رحت شفت كشف نتيجة كده إطلاقا، ممكن أشوفه مثلا بعد شهر ولا شهرين. خلاص إيه اللي جاي؟ جاي كذا، خير إن شاء الله. إن كانت سراء، لا إن كان ما يسرني أنا وكذا شكرت، وإن كانت ضراء شيء يضرني أو ما يسؤني صبرت. مش شاغل بالي هعمل إيه؟ مش شاغل بالي عذرا إيه اللي هيحصل؟ شاغل بالي هعمل إيه؟ يعني الحتة دي معنى دي مهم جدا جدا. يعني معنى ببساطة شديدة، وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وإنما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني لدرجة إنه قال له يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان، مش هتحس بطعم الإيمان، مش هتجد لذة الإيمان وطعمه حتى تعلم توقن، يعني خلاص تفهم هذا الكلام، توقن بهذا الكلام، تعمل مقتضى هذا الكلام، تثبت على هذا الكلام، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحاجة اللي ما جاتليش ما كانتش جاية لي، خلاص ما كانتش جاية لي، والحاجة اللي جات لي خلاص ما كانتش مهجليش، جاية لي خلاص. على اعتبار ايه؟ دي قصه تانية بقى في مساله، يعني في مساله القدر، يعني مش محل بسطها، هنتكلم فيها ان شاء الله. بس الشاهد بسطة شديده، ايه اللي حصل لمساكين للولاد؟ الولاد اتضخمت المساله دي بشكل كبير جدا، فتخيل ان خلاص حياته هي الدنيا هنا كده، وهو للاسف ربما ما يكونش ذنبه، هو ذنب الوسط اللي حواليه والبيئه اللي حواليه. ولذلك انا عندي عتاب شديد شديد شديد للغايه على الاباء والامهات، على المعلمين والمعلمات، على كل اللي حوالين الاولاد والبنات دول، يعني مساكين ليه عتاب شديد جدا جدا عليهم، عتاب شديد بسبب الاسترس والضغط اللي بيحط فيه الولاد، بسبب اصلا التهويل والتضخيم اللي بيعملوه للمساله بشكل كبير جدا جدا جدا جدا. التهويل والتضخيم للمساله، ثانويه عامه، انت عندك ثانويه عامه، انا لسه مش هروح بقى لفكره ثانيه والازمه ثانيه اصلا، ازمه ان احنا بقى لا، يعني احنا عشان بقى الثانويه العامه، يعني الواحد كان بيفجع بان بنت مثلا بتتعلم قران توقف تعلم قران، وبنت بس تعلم علوم شرعيه توقف تعلم علوم شرعيه، اصل عندك ثانويه عامه، عندك ثانويه عامه. يعني حاجه في حاجه محزنه للغايه، حاجه محزنه جدا جدا للاسر. ويمكن حتى انا ان كان عندي عتاب مثلا مره على جماهير المسلمين، انا عندي عتاب مليون مره على المنسوبين للصالحات والصالحين. منسوبين للصالحات والصالحين بنضخم بشكل كبير جدا وبنهول بشكل كبير جدا من المساله، بنضخم منها بشكل يخلي الولاد نفسهم يبقوا في ضغط غير عادي، في ستريس غير عادي. خلي بالك ده اهم مرحله في حياتك دي، مش عارف هيحصل ايه. انا ما بقولش احنا بس ما نهولش لهذا الشكل. طيب ماشي، اهم مرحله في حياتك، شد حيلك اجتهد. لا، ولو ما جبتش مش عارف ايه، انت كذا، ولو مش عارف. طبعا بقى فضلا عن لسه بقى، ولذلك يعني معلش يمكن انا تعجلتها، اللي هي بقى الهمسه اللي في اذان الاباء والنصيحه اللي بوجهها للامهات او اللي حوالين الولد والبنت. بلاش تحبطوهم، بلاش تجيبوا لهم اكتئاب، بلاش فعلا تحسسوهم ان هم خلاص كانهم دخلوا النار، كانهم يعني خلاص فشلوا فشلا ذريعا. لا، مثلا ممكن تبقى مناحه في البيت، مناحه عشان الولد مثلا طب قبلت من 96% سي ولا 98%، وهو مثلا ناقص عنها بواحد في 2%، خلاص هو نفسه بقى مكتئب، بيخش الكليه الثانيه مكتئب، بيكمل حياته في منتهى الاكتئاب. انما انا برضو انا بستغرب ودايما يصوروا ان هو فاشل. برضو ليه فاشل؟ يعني الولد اللي دخل النهارده اوريدي جاب 75%، مش هقول بقى حتى جاب 95%، جاب 75%، ما هو ده شخص كويس ونجح. والمحزن في المساله مع احترامي ان ممكن يكون الاب ده مثلا كان جايب 52% والام دي اساسا عذرا ما تكونش اصلا داخل ثانويه عامه خالص، ويقعدوا بقى يبكتوا في الولد ويقعدوا يكئبوه والبنت ويقعدوا يحطموهم نفسيا. ولذلك انا بقول حرام عليكم، يعني حرام اللي بيتعمل ده، حرام يتعامل ده. بالعكس، الحمد لله يا ابني، الحمد لله يا بنتي، الخير، المشكله يعني عادي. مش كل الناس اللي نجحوا في الحياه هم الناس اللي جابوا دخل الكليه الفلانيه او الفلانيه، والعادي دي مرحله من مراحل الحياه، ودي جوله من الجولات. ان ما تيسرتش في الجوله يتيسر في غيرها، ربما الحمد لله انت عندك مهارات ثانيه واشياء ثانيه. مهم، يعني دي حاجه والله بتوجع قلب الواحد جدا جدا جدا جدا. نفضل الولد او البنت وخلاص بقى، انت خيبت املي، انت خيبتي املي، انت ضيعت حلمي، انت ضيعت حلمي. لان طبعا في اشكال اصلا حاضر من الاول في الاباء والامهات مع احترامي، ان بعضهم بيعتبر ابنه او بنته هو مطيه لتحقيق ما فشل في تحقيقه من احلامه الشخصيه. معلش انا عارف ان ده بعض ممكن يزعل بعض الافاضل والفضيات، بس الحقيقه في اوقات كثيره بيكون كده. انا عارف انا عمري ما احب ولادكم اكتر منكم، ولا عمري هكون احرص على ما ينفعهم منكم، بس احيانا ممكن الواحد فينا ما بيحسش بنفسه، ممكن الواحده ما بتحسش بنفسها، ما بنحسش بنفسنا ان احنا ممكن في الحقيقه احنا نكون مش يعني مش فارقه معايا فكره ان الولد هو يعني هو نفسه ينتفع ولا ما ينتفعش. انا عندي حلم عايز احققه، انا عندي حلم ان يكون انا ما كنت نفسي اخش طب بس ما دخلتش، ما شاء الله بيتحقق لي حلمي. طب وليه حقق لك حلمك؟ ما حقق حلمه هو، ما يعمل اللي عايزه هو، ما يعمل اللي بيحبه هو. انا نفسي يا بنتي كان نفسي اطلع دكتوره صيدلانيه ولا اطلع مهندسه، يا سلام، وتحقق لي حلمي. وليه تحقق حلم؟ يعني ليه برضه تحقق حلمك مثلا؟ طب بدل ما تقولي انا كنت نفسي مش عارف اكون مثلا عالمه في ديني، نفسي اكون مش عارف ايه يا ابني، نفسي اكون كذا يا بنتي، نفسي اخش الجنه، دخلني يعني ساعدوني يا ابني اخش الجنه، يعني ساعديني يا بنتي. ولذلك في اوقات بحس بحاله فصام نكد، نكد حرفيا، ما بين معتقداتنا وتوجهاتنا واللي المفروض احنا مؤمنين به وبين الواقع بتاعنا. فعذرا بعض الاباء والامهات لما الاولاد والبنات بيبقوا عباره عن مطيه بنمتطيها احنا لتحقيق ما لم ننجح في تحقيقه من احلامنا الشخصيه. انا كان نفسي اعمل كذا، لا انت يعني ملوش علاقه بالموضوع، او نفسي كذا ليك برضه، دي مساله تانية. انا النهارده انا برسم لابني مسار، وحضرتك بترسمي لبنتك مسار، مش لازم نرسم له المسار اللي هيرسمه له ويمشي فيه. يعني ماشي، انا بقول الكلام ده مثلا ربما في مسارات الاخره، والله برسم لابني مسار ان شاء الله ان يكون من اهل الله وخاصته، برسم لبنتي مسار تكون من اولياء الله، برسم لبنتي مسار انها تكون من اصحاب الدرجات العلى في الجنه، برسم لابني مسار ان هو يكون يعني من النبي قال عنهم خيركم افضلكم. ماشي، وبجتهد ان انا اوصل به لهذا المسار. انما احنا راسمين لاولادنا مسار، والمسارات دي كمان ممكن تكون مش متناسبه مع قدراتهم، وجابرينهم على هذا المسار، ولو ما حققوش اللي احنا عايزينه في هذا المسار ندمرهم. ايوه المسار ان انت تبقى دكتور، ان انت تكوني مهندسه، انك تجيب سكور عالي، انك تخش كذا. ازاي دايما احنا اللي احنا يعني بنتصدم بيه ايه؟ يعني معلش النهارده ممكن تكون حد جايب مثلا سكور في الثانويه العامه 70 75، تلاقي بقى مناحه في البيت ومناحه في كذا كانه سقط عادي، معدل كويس ويدخل بيه حاجه كويسه وان شاء الله يجتهد فيها ويكون شاطر فيها. ده مش نهايه الدنيا، لا هو خلاص بقى بيتم تحطيمه بشكل غير عادي، فعلا بيتم تحطيمه بشكل مش ما هوش طبيعي. فليه ليه لا هو للاسف الشديد خلاص ما جابش السكور، ما جابش طب هندسه صيدله مش عارف ايه، بعض الكليات كده خلاص بيسموها كليات القمه، خلاص على كده هو ما مش نافع في الدنيا، ما ينفعش خلاص. هو ما لازم بقى نحطمه، لازم ندمره، وخساره اللي صرفناها عليك ومش عارف ايه. لا باس ببعض العتاب الرقيق من الاب والام مثلا للولد او البنت على تقصير بدا منه او اهمال بدا منه، انما برضه في اوقات بتبقى ما هو انا قلت لك انك تذاكر 10 مرات انت ذاكرت 8 بس، ما انا كنت بقول لك ان مش لازم ناخد درس، خدي درسين بس انت مش عارف ايه. ما هو الناس دي انا اسف مرضى نفسيين حرفيا وكانهم لا يعرفون الله. بعدين اي منطق بيقول ان انا اكون مثلا النهارده ابني مكسور ولا مجروح او بنتي مكسوره او مجروحه وانا اروح افضل امسك ايه؟ امسك عصايه وافضل اضرب على الجرح بتاعه، اضرب على الكسر بتاعه. مش منطق. يعني حتى لو وقت كلام ده مش وقت كلام خالص. مش مشكله يا ابني، مش مشكله يا بنتي، ربنا ييسر خير، قدر الله ما شاء فعل، ايه المشكله؟ عادي مش زي نهايه الحياه، جوله من الجولات، لسه الحياه واسعه ولسه قدامك مش عارف ايه. وبالعكس انا فخور بيك، انت عملت اللي عليك، انت يا ابني انا فخور بيك انت عملت اللي عليك. اكيد قصرنا شويه، طبيعي ما قصرنا شويه. احنا حتى في علاقتنا بالله احنا ماشيين زي الالف في علاقتنا بالله، ما احنا نفسنا مقصرين مع ربنا. انما بقى لا، ما هو انت لو عملت كذا وانت لو عملت كذا، ليه باي منطق؟ بندمرهم بكل ما تحمل الكلمه من معنى، فعلا بندمرهم. لدرجه فعلا كانت الولاد ممكن تلاقي مثلا بعض الولاد مش عايزين يخشوا ثانويه عامه من الاساس عشان ما يعيش الاسترس ده. ولو دخل ثانويه عامه بقى وابوه وامه عملوا الحركه دي، ممكن يفضل طوال حياته مكتئب. طوال حياته يعني سبحان الله ثقته فيما وهبه الله اياه مهزوزه. طول حياته كاره نفسه، كاره الحياه وكاره الدنيا ومش عايز يكمل. معلش انا استفدت في هذه النقطه. ليه لو سمحتوا النهارده إيه لما يكون انا في بني ادم محزون ما زدتش احزانه. في بني ادم موجوع ما زدتش اوجاعه، في بني ادم مكسور ما اقعدش يعني ايه افضل اضغط على الكسر لغايه مش مش مش وقته خالص، مش منطق بكل ما تحمل الكلمه من معنى. النهارده الولد او البنت جاب سكور معين او جاب درجه معينه، خلاص يا ابني الحمد لله، الحمد لله يا بنتي. حد ليه مثلا عملت ايه؟ جبت كام في الثانويه العامه؟ يقول له جبت 89. 89 خير يا ابني خير، مش مشكله. وليه كده؟ وعملت في نفسك كده ليه؟ ومش عارف ايه؟ طب ما الف مبروك، اللهم بارك، ما شاء الله درجه كويسه، ربنا يوفقك، تمام الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله عندك نطاق كليات كويس. حابب بقى تروح فين بالظبط؟ مش عارف ايه؟ انا والله كان نفسي اروح طب او اروح هندسه. لا مش لازم، عادي الحمد لله. انت ممكن اصلا في عندك تخصصات تانية ممكن تكون في نفس المجال لو انت بتحب الحاجات اللي هي العلوم الوصفيه اللي زي الطب، في الحمد لله خيارات اخرى. وانت بتحب العلوم مثلا الهندسيه اللي من هذا النوع اللي فيها ماثيماتكس او فيها رياضيات، الحمد لله في تخصصات اخرى الحمد لله في نفس المجال. وممكن بالعكس انت يعني ممكن انت الحمد لله تكون احسن فيها وتكون هي احسن ليك. يعني حتى يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم، والله الحديث ده جميل جدا جدا جدا، سبحان الله، كان يقول ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، اسمعوا عشان دي مهمه جدا. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، وفي روايه او ليسكت. مش هتقول خير اسكت، مش هتقولي خير اسكتي، انا اسف اسكتي، مش هتقول خير اسكت، مش تقولي خير اسكتي. بعضنا ما بيتحكمش في نفسه، ما بيعرفش ان الكلمات هي بتقتل اكثر ما بتقتل السيوف والسكاكين وغيرها من الاشياء. لدرجه حتى بعض الشعراء كان لي بيت لطيف يقول لي جراحات السهام ها لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. اللسان بيجرح، لسان بيجرح بيجرح بيجرح وبيعمل كلوم لا تكاد هذه الكلوم تلتئم. ففي ناس ألسنتها فعلا، وفي ألسنة كمان بتحدف دبش، بتحدف صخور يعني حجارة. فمعلش انا والكلام ده، يمكن انا استعجلت في النقطة دي انها مهمة. من حول الاولاد والبنات، اولادنا وبناتنا في الثانوية العامة او في الثانوية الازهرية او ايا كان في اي حاجة، الحمد لله يا ابني خير، الحمد لله تمام، قدرنا شفاه تمام زي الفل، حتى ما نتكلمش معاه والله، حتى لو يعني على يعني انا بقول اهو، يا اما احنا يا اما نقول خيرا الحمد لله، يعني قولي خير، قول خير، لو كنت فعلا تؤمن بالله واليوم الاخر قول خير، قولي خير. طب انا مش قادر اقول خير، ما اقولش شر، اسكت واشوف النبي ادانا خيار، فليقل خيرا او ليسكت او ليصمت، مفيش او ليقل شر. وهي دي المساله، يعني هي دي المساله حرفيا، ان لان فعلا انا بشوف كده. طب انت حضرتك كوالد، حضرتك كوالده، عم خال، ده ممكن عذر انت بقى يعني مع احترام مسد على الطماطم اللي تحت تقول لي جبت كام يا بنتي، انا جبت مش عارف 76 ولا كده يا بنت، انا لله وانا اليه راجعون، وانت مالك انت الثانيه كمان، انت مالك، سبحان الله. فعذرا انا باكد على هذه المساله، ما احنا كاباء وامهات احنا اخطانا ابتداء لما احنا مفهوم الفلاح والنجاح في الحياه احنا دمرناه، لما مفهوم الدرجات العلى والافضليه والاكرميه والاحسنيه احنا لعبنا فيه، لما احنا لا اراديا للاسف الشديد هولي انبطحنا للمنظومه العلمانيه الاستعماريه واللي عملته، لان قلت مره متكررا الاسلام في اسلام المقام اللي هو استسلام القلب للرب، وده ده ده نواه الاسلام، وفي اسلام النظام، نظام الحياه اللي احنا عايشينه، وفي اسلام الاحكام، الحج والصوم والصلاه وغيرها. المنظومه العلمانيه الاستعماريه عملت ايه؟ ضربت لنا اسلام النظام، عملت نظام حياه بلورته كده، نظام حياه في كذا كذا كذا كذا، في الدراسه، في المهنه، في مش عارف ايه، والنظام ده فرضته علينا اضطرارا، واحنا قبلناه في الاول، وبعد كده هذا الفرض اللي حصل بعد ما فرض علينا اضطرارا احنا بقينا احنا بنسعى اليه اختيارا مش اجبارا بقى، احنا اللي عارفينه وحابينه ونتمناه. وهم طلقوا بالثلاثه من سنين، يعني من سنين هم طلقوا بالثلاثه فكره ايه المعدلات ودرجات عاليه، لا عادي واحد حابب تخصص يسعى ليه يتحرك ليه باطار معين، وزي مثل انظمه التعليم عندهم وانظمه القبول الجامعي وانظمه التخصصات مختلف خاصه اللي عندنا، يعني هم فرضوا علينا منظومه طلقوها واحنا لسه عمالين نعاني ويلتها. فاحنا اخطانا ابتداء لما خلاص بنينا حياتنا وحياه اولادنا على تلك المنظومة العلمانية الاستعمارية اللي ما فيهاش الخصوصية الإسلامية. ما فيهاش الخصوصية الإسلامية، في الخصوصية الإسلامية لما نيجي نحط كده كونسبتات ومفاهيم، مين الناجح أو المفلح في الحياة؟ مين هم أفضل الناس وخير الناس؟ مين هم أصحاب الدرجات العلى؟ لما نراجع المنظومة دي بتبقى صدمة، أنا قلت سبحان الله مرة وتكرر قبل كده في المحاضرات، يمكن الواحد الحمد لله رب العالمين، أيوة ماشي. انت دخلت ثانويه عامه والحمد لله جبت سكور عالي، الحمد لله اعلى من الطب مثلا يعني ب 2% او 3% الحمد لله، وعادي دخلت كليه الطب والحمد لله يعني احسب الواحد كان متميز فيها، وعادي ماجستير ومش عارف دخلت الدكتوراه يعني عادي في الحاجات بتاعت الدنيا دي ممكن تكون الحمد لله من يقال انك مميز. بس انا كانت نقطه فاصله في حياتي فكره حديث ان خيركم ان افضلكم او خيركم. الله، يعني انت في المنظومة بتاعتك انت عمال تعمل ايه؟ انت متصور ان افضل الناس وخير الناس واحسن الناس هم ايه؟ والله اللي جايبين السكور الفلاني، اللي الناس اللي في الثانوية العامة دخلت كذا، دخلوا طب، مش عارف ايه في طب، مش عارف واصلين لفين. يا الله، انت متصور ان دول خير الناس وافضل الناس. في الحقيقة الفترة اللي انت عايشها دي كلها قد ايه؟ الفترة اللي انت عايشها كلها قد ايه؟ انت عايش مثلا 100 سنة؟ لا يمكن، 60 سنة عمره ما بين 60 و70 خلينا ما نتجاوز ذلك، يعني 60 70 سنه 70 في 70 سنه اللي انت عايشها دي، 70 سنه دي بالنسبه لليوم يوم الحساب بس اللي هو 50000 سنه تيجي فيه قد ايه؟ 100 سنه تيجي فيه قد ايه؟ مين بقى افضل الناس في ال 50000 سنه دي؟ مين الفائزين في ال 50000 سنه دي؟ مين؟ النقطه دي كانت صادمه، ان ايوه انا في الدنيا ربما انا اكون في الدنيا تمام زي الفل، انا عند الناس ايوه انت من افضل الناس من احسن الناس وكلام ده كله في الانتاج العمراني تمام. طب بقى انا يوم القيامه، انت مثلا دلوقتي ربما في الدنيا في الناس اللي هم الفي اي بي الفيري امبورتنت بيرسونز، انت في الدنيا في الناس اللي هم الفي اي بي ماشي تمام، انت في الناس الفي اي بي في الدنيا تمام على بركه الله، في اللي هم اهل كليات القمه. والسؤال الاهم من كده، السؤال الاهم من كده، انت يوم القيامه انت في الفي اي بي، يوم القيامه في ناس لا في انا بسميهم اهل كوكب الاحسان، دول اهل كوكب تاني خالص، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، عنها مبعدون، ايه هي ايه مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. في طائفه يكون كده، وفي طائفه نسال الله العافيه، هكون انت في الطائفه دي، هكون حضرتك في الطائفه دي، هكون يا ابني في الطائفه دي، يا بنتي هتكوني في الطائفه دي، يا اخي الفاضل يا اختي الفاضله، انت او ابنك او بنتك اللي انت بترسم له المنظومه هيكون في الطائفه دي، ولا هو احنا يعني ما اعرفش بقى، ولا احنا مش مؤمنين بالكلام ده مثلا، احنا مش مصدقين الكلام ده يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان القران يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. الانسان اهو ينشق عنه القبر فيجي يلاقي القران فيقول من انت؟ ما اعرفه. قل اما تعرفني؟ انا صاحبك القران الذي اظمأتك في نهارك واسهرت ليلك. انا صاحبك القران اللي اثرت فيك، اللي اثرت فيك سلوكيا، اللي اثرت فيك ايماني، انا صاحبك القران الذي اظمأتك في نهارك واسهرت ليلك. يقول له وان كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وانك اليوم من وراء كل تجار، كل واحد النهارده تاجر بقى، كل واحد النهارده بقى اشتغل، هو ده اللي كنت بقوله، ما اشبه هذه بتلك في الثانويه العامه، اشتغل زي ما كل زي النهارده احنا في انتظار النتيجه، كل واحد اشتغل وكل واحد هيبقى ورا نتيجه شغله. تجاره، الحبيب صلى الله عليه وسلم قال كده، قال كل الناس يغدو، يغدو يعني يخرج في اول النهار، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. كلنا بنطلع نتاجر، نتاجر، بنتاجر في اوقاتنا، في افكارنا، في مجهوداتنا، في اموالنا، في كل ملكاتنا وممتلكاتنا بنتاجر. فاما انسان بائع نفسه فمعتقها او موبقها، يا اما هيكون تجارته دي نتيجتها انه يعتق رقبته من النار ان يكون من اهل الجنه، اما هيكون نتيجتها ان يوبق نفسه ويوردها الموارد. كل الناس ياخده، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. ولذلك القران يقول لصاحبه ايه؟ يقول له وان كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وانك اليوم من وراء كل تجار، يعني انت اليوم اربحهم تجاره على الاطلاق. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل. يرجون تجارة لن تبور، هذه تجارة، هذه تجارة لا تعرف الخسارة، تجارة لا تعرف الخسارة، هذا استثمار لا يعرف البوار، استثمار لا يعرف البوار، تجارة لا تعرف الخسارة، خسارة. فين استثمارنا احنا في الكلام ده؟ فين التجارة دي؟ فين استثمارنا فعلا؟ استثماري في كتاب الله، استثماري في فعلا استثماري في ابني ده في كتاب الله، وعذرا بقى مش في كتاب الله في ان هو يحفظ ابنه وما عندوش اي علاقة بمعناه. فين استثماري في هذا؟ اين استثماري في ذاك؟ هذا استثمار لا يعرف البوار وتجارة لا تعرف الخسارة. فين؟ تجارة لن تبور، لن تبور، كل اللي احنا بنعمله هنا بيبور. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ها عايز الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش ما يشاء، ما نشاء لمن نريد. انت خلاص، من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه إلا يحصل، شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلى ما كتب له. إنما من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. عشان كده كنت أتمنى أن أولادنا كانوا يتبنوا، كنت أتمنى يا ابني أو بنتي أن أنتم تكون الآخرة هي اللي شغل رأسكم أكتر، هي اللي تكون شغل رأسكم أكتر. ساعتها مش هيشتت على الإنسان شمله، سيجعل الله غناه في قلبه، ستأتيه الدنيا وهي راغمة، مش هيبقى فرقة معاه. قلت مرارا وتكرارا، كنت بقولها للزملاء والزميلات، مش مهم انت فين، المهم انت مين. مش مهم انت فين، المهم انت مين. ممكن انسان يكون في احسن مكان في الدنيا، في احسن مكان في الدنيا. فرعون قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، كان في افضل مكان في الدنيا، في يكاد يكون اعلى منصب مناصب الدنيا في هذا الوقت، واحد في مكان هو كان اهم مكان في الكره الارضيه في هذا الزمان، ويفتخر لدرجه انه فادعى الربوبيه، كان اخس خلق الله. ونشوف سبحان الملك ناس تانية كانوا في ايه، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه سيدنا عمر فيجده يتوسد وسادة حشو هليف والحصير اثر في جنبه الشريف، فيعني يرق لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحب يرى يعني في اهنأ عيش ممكن. فقال فالنبي قال ما لك يا عمر، ابكيك يا عمر بعض الرسل. ما قال يا رسول الله انت فيما ارى وكسر وقيصر فيما تعلم. قال يا عمر اولئك القوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، في روايه اما يرضيك ان تكون لهم الدنيا تكون لنا الاخره. كانت في ظروف صعبه جدا، سوى مين؟ كان مين؟ وده كان فين؟ وبقى مين؟ دي مش هذه القضيه، مش هم انت فين، هم انت مين؟ ممكن انسان يكون حوالي كل اسباب الطرف بس ما يكونش مترف، وانسان حوالي كل اسباب الكفران ويكون في اعلى درجات الايمان عادي. ممكن سبحان الله، من الحاجات المحزنه كنا بنشوف زملاء كتير جدا يدخلوا معنا الكليه، اللهم بارك، جايبين سكورات خرافيه ربما في الثانويه العامه، بس للاسف ما يوفقش في الكليه، ما يوفقش فيها خالص. ما مش عايز اقول ينجح بالكاد، مش هقول حتى مثلا بقى من الناس اللي يجيبوا جيد جدا من الامتياز، بينجح بالكاد. فهي هي دي القضيه ببساطه، فكره ان انت لما تيجي انت يعني دي حاجه مهمه في التجاره الرابحه دي فين؟ فين انا كاب وحضرتك كام، حضرتك كوالد وحضرتك كوالده، فين المجتمع انه يصنع الطموح بشكل صح؟ يمكن انا حتى من الحاجات اللي شغلاني جدا في الطفل، ويمكن كنت حتى قلتها لما كنا عملنا البرنامج بتاع اطفالنا القران، وحتى الناس تدرس في صناعه الطفل القراني، فكره صناعه الطموح، صناعه الطموح، صناعه الطموح، فكره فعلا قضيه خطيره جدا ان يصنع طموح الانسان صناعه سليمه. هنا في ناس في هذا الموقف الصعب، الشمس في الرؤوس مقدار ميل، والناس مش عارف كذا، او ترون تذهل كل مرضعه عما ارضعت تضع كل حمل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذرا ولكن عذاب الله شديد. في هذا الظرف الصعب وهذا الحال اللي في ناس اهو، يقول له وانك اليوم من وراء كل تجار، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويلبس حلتان لا تقوم لهم الدنيا، فيقول القران اي ربي حلي، فيلبس حلة الكرام، ثم يقول القران اي ربي زده، فيلبس تاج الكرام، يلبس تاج الكرام، يعطى الملك بيمينه الخلد بشماله، يقال له اقرا وارتقي ورتل فان منزلتك عند اخر ايه معك. ودائما نؤكد هنا معه معناها ومبناها ماشي، بس اهم حاجه معناها فان منزلتك عند اخر ايه معك. ياتي والده يلبسان حلتين، لان الحديث الثاني بقى في صحيح الترغيب والترهيب، لما النبي يقول من قرا القران وتعلمه وعمل به، عشان ياكد اللي هو مش معاه المبنى بس، من قرا القران وتعلمه وعمل به البس والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، والبس ضوءه مثل ضوء الشمس. المهم فيقولان الوالدان بما ذاك، فيقال باخذ ولدكما القران. مش فين دي؟ فين دي؟ احنا كأن في اشكال، في اشكال في ايه، في هذا المقام. فين المقام ده من راسي؟ فين المقام ده من راسي؟ فين فكرة ان في هذا المقام انا كشخص، انا كإنسان، انا بعمل ازاي، انا مع مين؟ هذه الحقيقة الكبيرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن البقرة وآل عمران ولقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة ماشي كأنهما غيايتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهم تظلان صاحبهم. وفي رواية عن أهلهما النبي في أولها يقول يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فين ده؟ فين ان في الناس كلها في الحر وفي القر ومش عارف ايه، وفي انسان كده في سوره تاتي تحاج عنه وتدفع عنه سوره الملك؟ وفي فين ده؟ انا ما اعرفش، انا بحس مش عارف والله بجد كاننا في غيبوبه. ما هو انا دايما اقول مرارا وتكرارا، بص يا ابني، بص يا بنتي، بص يا اخي الفاضل، يا اختي الفاضله، الوالد والوالده، الله يكرمكم، معلش معلش برضو معلش، ركزوا معايا، الله يبارك لكم. ما هو يا اما احنا مؤمنين بالكلام ده، مؤمنين ان في اخره وفي منظومه درجات عند الله، ما احنا مش مؤمنين في حاجه مش مؤمنين، يعني احنا مش مؤمنين به. انا ما بدخلش في ايمان وكفر وكلام ده، انا زي ما دايما بقول انا ما بيهمنيش التصنيف. ما هو انا لازم مقتضى ايماني ده يكون حاضر، مقتضى ايماني ده يكون حاصل، مقتضى ايماني فين؟ انا راجل مؤمن ان في كده، فين ده؟ فين عملي لهذه الدرجات؟ مش كده انا بقول لكم، انا كانت بالنسبه لي كانت مرحله فارقه في حياتي لما سمعت خيركم، ايوه مين بقى؟ مين؟ ها؟ من حاز الدرجات الفلانية في الثانوية العامة، من دخل الكلية الفلانية، من مش عارف حقق مش عارف ايه، اللي اخذ الماجستير، خيركم، ان افضلكم، في الرواية التانية بشكل صريح. لدرجة انا يعني قلت ايه، انا فاكر حتى في كتاب تساؤلات الحياة الكبرى، تساؤلات الحياة الكبرى اللي بنتكلم فيها عن الآية التانية من سورة الملك، في هذا الكتاب تساؤلات الحياة الكبرى، أنا القضية دي شغلتني جدا، مين أحسن الناس؟ مين أفضل الناس؟ عند الله بقى ده المهم. إن أكرمكم عند الله، ها؟ أغناكم، أقواكم، أجملكم، أحسبكم، أنسبكم، أكثركم درجات في الثانوية العامة، مين؟ أتقاكم. شغلتني القضية دي جدا، وقعدت أدور على الأحسنية، الأفضلية، الخيرية. مين أحسن الناس؟ مين خير الناس؟ مين أفضل الناس؟ إيه هي خير الأعمال؟ إيه هي خير الأقوال؟ إيه هي خير الخلال أو الخصال؟ مشغول بالقضية جدا، إيه خير الأحوال؟ أما لا أفكر، الواحد إذ به يصدم بإن إحنا كل منظومتنا مش موجهة للكلام ده. المنظومة الحياتية بتاعتنا اللي أنا بصنعها لابني وحضرتك بتصنعيها لبنتك وحضرتك بتصنعها لابنك أو بنتك، المنظومة مش في الاتجاه ده خالص. يزبي أنا كشخص برضو كده. علشان كده معلش أنا بخاطب هنا الأباء والأمهات واللي حوالين أولادنا، وبخاطبك يا ابني وبخاطبك يا بنتي، لو سمحتوا محتاجين نرجع كده نقطة لورا، معلش ونقف وقفة ونشوف أنا مين، أنا مين، عشان بعد شوية أشوف أنا فين بالظبط، أنا مين. هو في صراط مستقيم، يعني هذا الصراط المستقيم وضعه الله لي، أنا جوه الصراط ولا مش جوه الصراط؟ أنا جوه الصراط ولا لأ؟ أنا ماشي في اللي أنا ينبغي إن أنا أمشي فيه، ولا أنا ركنت على جنب كده وماشي في طريق تاني طويل؟ ولذلك لما يفهم العبد الكلام ده يبقى عنده معنى خطير جدا دايما أؤكد عليه، كل مصاب دون الدين يهون، كل مصاب دون الدين يهون. وده اللي شغله. لذلك كنت بقول لهم مرارا وتكرارا، ليس المصاب من فقد الأحباب أو المحاب، مش المصاب ده اللي فقد الناس اللي بيحبوهم، الأشخاص اللي بيحبوهم أو الأشياء اللي بيحبها، ليس المصاب من فقد الأحباب أو المحاب، ولكن المصاب من فقد الثواب ورضوان رب الأرباب. وده المصاب الحقيقة. لذلك أنا يعني معلش بقى، بس هي خلاص لعلها يتم تداركها في اللي جاي. انا كنت دايما يعني اكلم الزملاء في يعني سواء كان بقى واحنا في الثانويه العامه ولا بعد كده لما دخلنا الكليه او حتى في اي مرحله من المراحل، واكلم حتى الشباب بعد كده الطلبه والطالبات، اقول ليه من الاول انا ما بحتسبش ان دي عباده؟ ليه انا ما بعتبرش ان السنه اللي هتروح من عمري دي انا بحتسبها عباده، انا بتعبد لله؟ اه حلو والله، طب ما انا كنت بحتسبها عباده. بحتسبها عباده بدون نصب، بدون كد، بدون كد. ما هي بقى ما كنتش بحتسبها عباده واكون مثلا بضيع الصلوات عشان خاطر معيد الدرس. بحتسبها عباده وانا وقفت مثلا وردي من القران عشان خاطر المذاكره. بحتسبها عباده وانا ما عنديش مشكله اني ارتكب المناكير الفنيه عشان كذا. بحتسبها عباده، ما انا ما بضحكش على نفسي. احتسبها عباده، احطها جوه منظومه العباده، يبقى لازم هتخضع لمواصفات العباده. انها تكون خالصه لله. تكون موافقه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصور لو كنت انا، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم مكاني طالبا في الثانويه العامه، كان يعمل ايه؟ تصور. لو كان مكاني طالبا في الجامعه، عشان كده اتمنى اولادنا وبناتنا خلاص الثانويه خلصت. يلحقوا يتداركوا ده من بدري. ان شاء الله بالنسبه للجامعه. واتمنى ان اولادنا اللي لسه داخلين على الثانويه العامه ياخدوا بالهم من المساله دي وينتبهوا ليها. اتمنى هذه القضيه. واتمنى اللي بيسمعوني بشكل عام يكونوا مركزين على هذه النقطه. ليه بقى؟ عشان اجي النهارده انا على سبيل المثال خلاص ظهرت النتيجه. طيب النتيجه دي ايه؟ يا اما حاجه كنت انا اريدها او اتمناها، يا اما شيء لا اتمناه. يا اما شيء اتمناه، يا اما شيء لا اتمناه. فربما اكون اصبت، حصل لي مصيبه، حصلت مصيبه. كان مثلا ممكن اقول بقى يعني هو مثلا كان يتمنى يجيب سكور 95 ولا 96% وحصل ظرف ما، مرض مش عارف كذا كذا كذا، المهم حصل امر ما ايا كان الامر يعني، فجاب سكور وليكن مثلا 55% ولا 65% لظرف، فمصيبه حصلت له مصيبه. هذا المصاب اتعامل معاه ازاي؟ لو كانت دي عباده، يعني انا اذكر بعض الافاضل كان عنده معنى لطيف جدا، ان هو كان عنده صديق اهتم بيه جدا واحسن اليه ومش عارف ايه، وكان له خير صاحب. المهم فحصل منه اشياء يعني ما غير متوقعه. فمن الحاجات اللطيفه ان هو قال ايه؟ انا عزائي اني انما كنت افعل ذلك لله محتسبا. لو كان الانسان بيفعله الانسان مش خلاص. اما اذا كان يفعله لله فما ضاعش. مضعش. ربنا لا يضيع أجر من أحسن عمله. مضعش عند ربنا، لا يضيع عند الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فمضعش عند الله، يكون عزاء الإنسان كذلك. لذلك في إشكال من البداية إن أنا أصلا أريد، أنا كنت بعمل إيه؟ يا دكتور وأنت عمال تقول كلام ديني ومعاني دينية، ما أنا مش بكلم مايكل وكريستينا. ما هو بصرف النظر عن مستوى تديننا ايه بالضبط، انا بتكلم هنا في الاصول. انا ما بكلمش واحد بقى اللهم بارك مستوى تدينه ان هو من اولياء الصالحين، ولا بكلم واحده من مستوى تدينها مثلا انها من الكاملات من النساء ولا حاجه. انا بكلم مسلم، احنا مسلمين كلنا زي بعض، كلنا عندنا الخطاب اللي انا بتكلم فيه ده خطاب لنا كلنا. فين كان مستوى التزامنا؟ ما هو يا ابني انت اسمك عبد الله، يا ابني انت اسمك محمد، يا بنتي اسمك فاطمه، يا بنتي اسمك سميه. احنا مش ايه، احنا مسلمين. هنتكلم على كيف يتعامل المسلم مع مثل ذلك، كيف يتلقاه الاخ الفاضل. الاب حضرتك اسمك محمد، الام الفاضله حضرتك اسمك خديجه ولا اسمك عائشه. احنا بنتكلم مسلمين، احنا ناسيين ليه فين الخصوصيه الاسلاميه؟ هو الاسلام مش مجرد كلمه محطوطه في الطاقه. فبطبيعه الحال انا كيف ارى مثل هذه الامور، كيف اتعامل معها؟ انا اشوفها ازاي؟ في اشكال ابتداء من ان المنظومه المفروض تبقى منظومه احتسابيه. ده وقت رايح من عمري، ده جهد، ده شيء هينفق، جزء من اموالي رايح. انا ليه من الاول انا ما عملتش كده؟ ساعتها بقى لما يصاب الانسان بمصيبه، ما الحمد لله يقول قدرها ما شاء فعل، انا ما خسرتش حاجه. عادي. انا كنت حتى بقولها للطالبات عندنا مثلا في الدبلومات او في غيرها في الدورات، والطلبه كنت اقول لهم الحمد لله انت ذكرت واجتهدت تعبدت. يعني المفروض ده تعبد لله في محراب التعلم. تعبد لله في محراب التعلم. زي ما في تعبد في محراب التنسك في الصلاه والذكر والحج وغيرها. في تعبد لله في محراب التعلم، لأن هذا العلم عبادة. طالما الحمد لله علم نافع بفضل الله، طالما فيتعبد لله في محراب التعلم، وطالما المراد ان هو ان شاء الله يكون عمران في خدمة الإيمان، او يكون هذا العلم في خدمة الآخرة، فما اهلا به ومرحبا. فالشاهد هنا في اشكال في المنظومة، فبنبدأ احنا نعاني من الكلام ده دلوقتي. لما تيجي تحصل بقى مشكلة الآن ويحصل الأزمة الآن كذا ويحبط، لا انا الحمد لله خير، انا عملت اللي عليا بفضل الله، او ايا كان الحمد لله، حتى انا اخطأت مش مشكلة، صفحة تطوى وتبدأ صفحة جديدة. يعني هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. ليه؟ من أراد أن يذكر وأراد شكورا. إن عادي جدا في صفحة، الصفحة التي طويت بدأت كل يوم صفحة جديدة، كل يوم كل صباح بيطلع، كل فجر بيشق الظلام، كل شمس بتشرق هي بتقول لنا ابدأ صفحة جديدة، ابدأي صفحة جديدة، صفحة بتاع امبارح طويت نبدأ صفحة جديدة. خلاص قصة خلص، نبدأ صفحة جديدة. للأسف الشديد أنا بقول أنا يحزنني إن هذه المنظومة ما هيش حاضرة من الأول، فنيجي إحنا نقعد نعاني بقى دلوقتي كده لما تحصل المصيبة دي. علشان كده أنا بقول لو إن المعاني الكبرى هذه حاضرة، فدائما أقول كل مصاب دون الدين يهون. ساعتها الإنسان، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يقول إيه؟ ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، قبلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أهم حاجة المصاب ما يكونش في الدين. فالنهاردة الوالد الفاضل، الوالدة الفاضلة، الابن العزيز أو البنت العزيزة اللي ما جاتش نتيجة الثانوية على مرادهم، إيه المشكلة؟ المهم المصاب ما كانش في الدين. كل مصاب دون الدين يهون. مهم الإنسان ما يكونش مصيبته في دينه، ما يكونش مصيبته في آخرته. ببساطة شديدة أنا عايز أقول إن غياب الحقائق الكبرى دي، الحقائق الكبرى زي أنا مين؟ أنا جاي الدنيا ليه؟ هو سر اللي بيحصل لنا ده كله. لما قلت سبحان الله إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول عن الموت ويوصي بإكثار أو الإكثار من ذكره، ويقول بشكل واضح وصريح إنه ما كان في قليل إلا كثره. لو حد قال لي كده خالص، هم دول شوية الدرجات اللي جبتهم، هو ده المجموع، الحمد لله خير، المشكلة تمام زي الفل، إن شاء الله ربنا يبارك والدنيا تبقى كويسة. إنسان عايش وضيق جدا، ما عندوش إلا حاجة بسيطة، يقول لك يا عم أنا ممكن أموت بكرة، ممكن أموت بعد شوية، أنا مش مستاهلة، إيه يعني؟ مش فارقة، كده كده هموت وأسيب. وما كان في كثير إلا قلله. حاجة بقى كتيرة بقى وإحنا مهولينها، يحطها في حجمها الطبيعي، يحطها في مكانها الطبيعي، يجيش بقى في إيه في كده يحب مكبرها. فده مثلا غياب، ده غياب الحقيقة الكبرى بتاعت أنا مين أصلا، أنا مين أصلا، غياب قضية مركزية التوحيد والآخرة والوحي. أنا موقفي من الله، أنا بالنسبة لربنا إيه؟ أنا عند ربنا مين؟ أنا عند ربنا مين؟ والله العظيم أنا بسأل الوالد الفاضل، الوالدة الفاضلة، بسألك يا ابني، بسألك يا بنتي، دلوقتي إحنا عرفنا أنت عندنا مين؟ أو هنعرف أنت عندنا مين يا سيدي؟ هنعرف أنت مثلا ما شاء الله طالب متفوق، تستحق دخول كلية الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو الأسنان أو العلاج الطبيعي أيا كان، أو هنعرف إن حضرتك طالب متوسط مثلا جبت سكور 70 75، أو هنعرف إن حضرتك طالب إيه مقصر شوية جبت الرقم الفلاني، أو هنعرف إن حضرتك طالب فاشل سقط، مش هنعرف أنت مين. أنا سؤالي بس يا ابني، سؤالي يا بنتي، أنت عند ربنا مين يا بنتي؟ والله بجد هو دي خطيره جدا جدا جدا. انت مين عند ربنا؟ هل انت من السابقين ولا انت يا بنت من السابقين؟ اصحاب اليمين، اليمين يا اخي الفاضل، ابنك عند ربنا مين؟ بنتك مين؟ انت نفسك مين؟ وانت نفسك مين؟ ليه بتغيب الحقائق الكبرى دي بالنسبه لمركزيه التوحيد، بالنسبه لمركزيه الايمان بالله؟ انا مين بالنسبه لمركزيه الاخره؟ احنا في الاخره مين ورايحين فين؟ بجد يعني بجد احنا في الاخره مين ورايحين فين؟ في هذه اللحظة إذا مات ابن آدم قامت قيامته. أنا موت دلوقتي، حضرتك موت دلوقتي، ابني أو بنتك أو أولادنا، يعني نسأل الله طول الأعمار ويحسن أعمال الجميع، ماتوا دلوقتي، رايحين فين؟ رايحين فين؟ هيبقوا مين؟ يعني هيبقوا مين؟ هيبقى درجاتهم عند ربنا إيه؟ ابني كده هيبقى من إن أكرمكم؟ هيبقى من إن أفضلكم؟ بجد حرفيا هيبقى مين؟ فين فعلا مركزيه الاخره، مركزيه الامر يوم الاخر، مركزيه الوحي؟ بالنسبه للوحي موقفنا ايه؟ يعني المجهود الرائع اللي حضرتك بذلتيه كأم، واللي حضرتك بذلته كأب، حضرتك بذلته كمعلم، حضرتك بذلتيه كمعلمه، اللي انت يا ابني بذلته كطالب، واللي انت يا بنتي بذلتيه كطالبه، علشان خاطر كتب الفيزياء والكيمياء والاحياء وكتب الرياضيات وكتب كذا، ماشي، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم واحسن الله اليكم. فين ده الكتاب ربنا؟ افشل طالب، افشل طالب في الثانويه العامه بيذاكر او بيقرا اضعاف المصحف، اضعاف المصحف. انا الحقيقه مش جاي اقول لك النهارده يا ابني ولا يا بنتي لو انت ما حققتش السكور الفلاني انا جاي اصبرك واقول لك الرضا لا، انا مش، انا جاي افوقك. انا جاي افوقك يا بنتي، انا جاي افوق حضرتك كاب وافوق حضرتك كام، انا جاي افوقكم حرفيا، جاي افوقكم. انا كنت دايما اقول للشباب والبنات مثلا اللي بنكلمهم في الجامعه او بنكلمهم حتى في مرحله الفتيان والفتيات، انا كنت بقول لهم اعتبروني انا جاي لكم من الايه، من المستقبل. بجد والله انا بقول لحضرتك، بقول لحضرتك يا ابني، بقول لك حضرتك يا بنتي، انا كاني جاي لكم من المستقبل. انت دلوقتي عندك 16 17 سنه يا سيدي، انا عندي 40 سنه ولا 41 سنه، انا جاي لك انا من المستقبل، جاي لك من المستقبل اللي انت هتمشي فيه. لا بس انا مش همشي في طريقك يا دكتوره، ممكن امشي في طريق تاني. لا مش همشي انا في طريق، مش مشكله يا ابني، بس احنا في حاجات في الحياه كلنا بنعيشها. انت ايه اللي جاي لك بعد كده؟ اللي جاي لك بعد كده الاصول الكبرى اللي هتمر بيه احنا مرينا بيه كلنا. احنا بنتفرج على المرحله دي من حياتنا ومن حياتكم دلوقتي من بعيد وشايفينها كويس جدا، انما احنا فيها ما كناش شايفينها كويس، احنا فيها ما كناش شايفينها. لما خرجنا براها، لما خرجنا برا اتوني الاسر ده، لما احنا خلاص المدار خرجت براه، بقيت شايفه كويس جدا، تراه على حقيقته. انا كنت دايما اقول مثلا لو بعضكم كان مشغول جدا في ثالثه اعدادي والدرجات اللي هجيبها في ثالثه اعدادي ومش عارف ايه وكذا، وابقى من اوائل المحافظه ولا مش اوائل المحافظه، بتبصوا ازاي على الكلام ده دلوقتي بعد حتى ناس متخلص جامعه؟ بتبص ازاي على الثانويه العامه؟ احنا اكتشف ان الموضوع ما كانش يستحق اللي هو ايه الزيطه الكبيره اللي معموله له دي، ما كانش فعلا يتصور ان خلاص هو نهايه الحياه لهذه الدرجه. فانا كاني جاي لحضراتكم من المستقبل اللي انتوا هتمروا بيه. انا مش الحام، وعشان كده انا مش جاي بقولها لكم بجد، انا لا جاي اسليكم ولا جاي اصبركم ولا جاي اقول لكم ما تحزنوش وما تتوجعوش على ان مش عارف اللي ما جبتوش السكور اللي انتوا عايزينه، ولا جاي اقول لكم معلش برضو مع احترامي افرحوا بالسكور اللي جبتوه اطلاقا. ايه يا عم التطرف ده؟ لا والله ما تطرف، هذا عين الحقيقه اطلاقا اطلاقا. انا مش جاي اتكلم في القصه دي، مش جاي اتكلم في القصه دي اصلا مع احترامي. يعني مش جاي اكلم واحد اللي فرحان بما اتاه الله، ولا جاي اكلم الشخص الذي يأسى على ما فاته. انا مش جاي اكلم الشخص ده الحقيقه، لان انا مش شيء. انا اتمنى لك تفرح، واتمنى لك تسعد، واتمنى لك يا بنتي ويا ابني تفرحوا وتسعدوا، اتمنى لك يا اخي ويا اختي تسعدوا وتفرحوا، وفرحتكم تفرحني وسعادتكم تسعدني ولا شك. ان كنت ما اعرفكوش، احنا بينا ما هو اوثق من كل انساب الابدان، دايما نقول كده انساب الايمان. فاصلا من الولاء للمسلمين ان يسعدك ما يسعدهم ويفرحك ما يفرحهم. انا اتمنى تفرحوا واتمنى ان ربنا يملا حياتكم افراح، بس عامره بطاعته. ما كرهلكش تقتف، وما احبلكش تحزن يا ابني ولا يا بنتي تحزني، ولا احب لك يا اخي او الاب او الام انكم تحزنوا، بالعكس. بس انا الحقيقه شايف ان مش هو ده اللي ينبغي ان يكون عليه الفرح والحزن، مش هو ده، في حاجة أهم منه أنتوا غافلين عنها، أنتوا ناسينها، أنتوا مشغولين عنها. في حاجة أهم من كده، في حقائق كبرى أكبر من كده بكتير. احنا مشينا في المنظومة رغما عنا وما بقيناش واخدين بالنا ايه اللي ينبغي ان يكون في ده حاضر للاسف الشديد. هو ده المحزن في المسألة. في حاجة اهم من كده احنا مش شاغلين بالنا بيها ولا واخدين بالنا منها. في حاجة اهم اسمها موقفي انا من ديني ايه، موقفي انا من الاخرة ايه، رتبتي عند ربنا ايه، اخرة الكلام ده كله ايه. ما أجمل وأروع إن ده في الحقيقة يكون أيوة الحمد لله الإنسان أيوة بقى أحسن عند ربنا وترقى في مراتب عند الله. وصراحة ما أشنع وأبشع إن الكلام ده يكون كان على أشلاء علاقة الإنسان بدينه، علاقة الإنسان بآخرته، علاقة الإنسان بالله. يا للخسارة في الحقيقة. يعني أنا بقول النهاردة للي هيبقى فرحان إن شاء الله ربنا يفرحك ويسعد أيامك، ربنا يفرحك يا بنتي ويسعد ايامك، لكن فين بقى احنا لو في هذه اللحظه انا نفس الشخص تقيمة عند ربنا ايه؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول من اراد ان يعلم ما له عند الله. ترى ليه عند انا ليه عند الناس اللي يعلنوا النتيجه ليه مثلا 95% و96%؟ من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، ما لله عنده. انا ربنا بالنسبه لي ايه؟ انت حضرتك عايز تعرف او حضرتك عايز تعرفي انت بالنسبه لربنا ايه؟ طب انت ربنا بالنسبه لك ايه؟ انت ربنا بالنسبه لك ايه؟ انت ابن ربنا بالنسبه لك ايه؟ انت يا اخي الفاضل يا اختي الفاضله هذه النعمه التي اتانا الله اياها الولد او البنت، احنا استعملناها في طاعه ربنا ولا احنا استعملناها عشان نحقق ما لم نتمكن من تحقيقه من احلامنا الشخصيه، عشان نحقق نمشيهم في المسار الذي رسمناه لهم مش اللي رسمه لهم الله. ده مش معناه ان انا بقول ان المذاكره ملهاش لازمه ولا السنه ملهاش لازمه ولا الاجتهاد ده ملوش لازمه. انا جاي اذكر بحقائق كبرى تغيب في هذا الوقت. ولذلك حينما يحصل ذلك الانسان ما تشغلوش القصه، لا هيفرح فرح مبالغ فيه فيما يتعلق بالمساله دي وتمام بقى ويغتر ويحس انه خلاص وهي نهايه الدنيا، ولا هيحزن حزن مبالغ فيه، لان المنظومه اصلا في حاجه غلط، في حاجه غلط اصلا. الامر خد اكبر من حجمه الذي ينبغي ان ياخذه وتحط في اطاره الذي لا ينبغي ان يوضع فيه. ما كانش ينبغي ابدا باي حال من الاحوال ان يكون ان تطغى الثانويه العامه على علاقه الانسان بربنا ولا علاقته ان البنت مثلا كل يوم تنام مثلا متاخر الساعه 2 او 3 بالليل وتضيع صلاه الصبح علشان خاطر وتصحى الساعة 7 بسرعة عشان تروح المدرسة وتروح الدروس اللي عندها وده اللي شاغلها، ولا وتضيع صلاة الصبح كل يوم تبقى منتظمة انتظام غير عادي في مواعيد الدروس بتاعتها. أنا برضه من الحاجات اللي يعني حاجات اللي تستوقفني جدا والله الذي لا إله إلا هو. حاجة سيمبل قوي بسيطة خالص، انتظام الولاد والبنات في الثانوية العامة في دروسهم، في الدروس بتاعتهم، مواعيد الدروس وانتظامهم في الصلاة. المجهودات اللي بيبذلها الأب والأم عشان الولاد ينتظموا في الدروس، والمجهودات اللي بيبذلوها في السنة دي عشان ينتظموا في الصلاة، العتاب اللي بيصدر من الآباء والأمهات للولاد على مسألة إن هم ضيعوا مواعيد الدروس ولا أهملوا الدروس، والعتاب على إنهم ضيعوا مواعيد الصلاة وأهملوا الصلاة. أنا بتكلم في الصلاة الصلاة الصلاة، هو النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقط. أنا بتكلم على الصلاة، بتكلم على أهم أركان الدين بعد أركان الإسلام بعد التوحيد، بتكلم عن الصلاة. في إحنا في هذه الصلاة ده كانتظام بس. عشان كده بقول إن من أهم النقاط اللي أنا حابب أكد عليها النهاردة، لا نرجع كده نقف وقفة نهز راسنا ناخد دش مية ساقعة عشان نفوق ونسترجع حقائق الحياة الكبرى، حقائق الحياة الكبرى، الحقائق الوجودية الكبرى. أنا مين؟ أنا جاي الدنيا ليه؟ أنا عايز إيه من الدنيا؟ ده مهم جدا. ما أشبه هذه التي أنا فيها بتلك؟ أنت يا سيدي الفاضل، يا سيدتي الفاضلة، الأب اللي مسؤول عن الولد اللي في ثانوية عامة أو البنت اللي في ثانوية عامة، شوف فرحتكم قد ايه ان شاء الله ربنا يسعدكم لما يجيب مجموع كويس. وشوف حزنكم واكتئابكم او حزن واكتئاب غيركم لما ابنه ما يجيبش مجموع كويس. طب ليه ده ما بيفكرناش بما هو اهم؟ الناس اللي بتقعد كتير جدا تدعي وتتعلل بان انا مش عارف اخلي البنت تحب الحجاب، مش عارف اخلي الولد مش عارف يحب الصلاة، مش عارف اخلي البنت تنتظم على ايه، مش عارف اخلي الولد ينتظم على ايه. اللي حصل في الثانوية العامة دليل صارخ على ان انا اسف انا اسف انا اسف، احنا مش صادقين، احنا مش صادقين، حرفيا مش صادقين. لان انا كأب النهاردة تم وكأم من سنين وانا بهيئ ابني وبجهزه الثانوية العامة، ولما جينا في الثانوية العامة جهزنا كل حاجة، رفعنا حالة الطوارئ القصوى، اهتمينا ركزنا، دخل الولد الثانوية العامة فشل وجاب 85%، ده نجح نجاح رائع، 85% نجح، ده جاب كلها 65%، يا سلام نجح. يعني انتوا كنتوا تقدروا، اهو ما انتوا كنتوا تقدروا، حضرتك كنت تقدري، حضرتك كنت تقدر ان انت النهاردة الحمد لله تركز مع ابنك او بنتك عشان تخليه يجيب 65%. انا عايز يا عم في الدين يجيب 65%، انا عايز يا ستي يجيب 65% في الدين. ربنا قال فمن زحزح عن النار، زحزح زحزح بس كده، ومن زحزح النار وشمل، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. زحزح بس فقد فاز، ومفهوم الفوز الحقيقي نجحوا. فحضرتك سيدي الفاضل، حضرتك سيدتي الفاضلة، كتير جدا بنتعلل فيما يخص مثلا الولاد وعلاقتهم بدينهم وعلاقتهم بربنا وعلاقتهم باخرتهم، ونقول مش متجاوبين، مش عارف. طب اللهم بارك، ما انتوا اللهم بارك بذلتوا مجهودات خطيره جدا عشان تنجحوهم في الدنيا، عملتوا مجهودات غير عاديه علشان اللهم بارك تقدروا تنجحوا في حاجه اهو. طب معلش بقى، وانا بكلمك يا ابني برضو، انت اللي كنت في الثانويه العامه ويا بنتي اللي كنت في الثانويه العامه، سواء كنت دلوقتي او حتى كنت يوما ما فيها، بكلمكم كتير منكم كان بيتعلل يقول لا ما اقدرش انتظم على الصلاه. ما انت انتظمت في الدروس، مش هعرف اظبط نفسي في مش عارف ايه وبطل مش عارف كذا. ما انت بطلت يا ابني عشان خاطر الامتحانات والثانويه العامه، ما انت بطلت يا بنتي عشان خاطر الامتحانات والثانويه العامه. ما اقدرش انضبط، ما اقدرش اتظبط، ما اقدرش ابقى. قدرتوا وعملتوا ونجحتوا، بلاش الوهم، بلاش نخدع نفسنا، بلاش نضحك على نفسنا. احنا ده فعلا ده اختبار، ده كان اختبار حقيقي لينا كلنا ان احنا بنقدر ننجح في الدنيا اهو، بنقدر نبذل عشان الدنيا اهو، بنقدر نعمل في الدنيا اهو وبننجح. فانا الحقيقه شايف ان اهم نقطه تتقال هنا ان في اللحظه دي احنا محتاجين نقف مع نفسنا وقفه، محتاج انا كأب وحضرتك كأم، حضرتك كوالد، الناس اللي حوالينا، محتاج انت حتى يا ابني، انت كطالب في ثانويه عامه، ولا يا بنتي انت، نقف وقفه كده ونرجع بقى نستفيق ونشوف اين موقفنا من ايه، من الله، من الاخره، من الوحي، من الاسلام. معلش ما تزعلوش مني، انا كنت بقول ان احنا بذلنا مجهود كبير احنا واولادنا في ان احنا نذاكر مواد مش جايه في الامتحان. انا كنت دايما اقول توهمه كده ان مثلا في ولد هيمتحن في ثالثه ثانوي مثلا في فيزياء كيمياء مثلا عربي انجليش وليكن مثلا اقتصاد وعلوم سياسيه او اقتصاد مثلا واحصاء، هيمتحن في الخمس مواد دول، وهو اثناء السنه كان بيذاكر مثلا فلسفه ويذاكر علم نفس ويذاكر تاريخ، ولا ذاكر كيمياء ولا ذاكر احياء ولا ذاكر انجليش، ويجي يبص على النتيجه في الاخر او ده داخل لجنه امتحان، ايه ده فين، ايه ده امتحان ازاي، امتحان فيزياء زي مش تاريخ، اللي احنا عارفين كويس جدا المواد اللي هنمتحنها وعارفين المقرر ومتاكدين منه وجايبين وعاملين وبذلين مجهود رهيب. مع احترامي يا ابني ومع احترامي يا بنتي، يا ابني اللي في الثانويه العامه ولا منتظر النتيجه، يا بنتي اللي منتظر النتيجه، ايها الاب الفاضل، ايتها الام الفاضله، الجميع احنا كنا بنذاكر مواد مش جايه في الامتحان، على أقل التقديرات كنا مهتمين أكتر بمواد أهم مادتين مثلا، وليكن إن في مادة بـ20 درجة وفي مادة تانية مثلا بـ50 درجة، ومهتم بـ20 وبيهمل بـ50. ببساطة إحنا في مواد واضحة، مواد واضحة إحنا المفروض نكون بنذاكرها مهتمين بيها على مدار عمرنا، إن الامتحان واضح. من ربك المادة دي؟ من ربك؟ مادة من ربك؟ مادة الله، مركزية الإيمان بالله، مركزية التوحيد. من ربك؟ من ربك؟ الحمد لله عارفها يا دكتور، سهلة دي مش محتاجة مذاكرة. ربي الله. لا لا لا، الإنسان ساعتها ما بيجيبش لسانه وتجيب أعماله، بيجيب حاله. من ربك؟ يعني من ربك بالنسبة لك؟ من ربك بالنسبة لك؟ ربنا كان إيه بالنسبة لك؟ من ربك؟ كنت تعرف عنه إيه؟ تعرفي عنه إيه يا بنتي؟ لمين النهارده؟ الله سبحانه وبحمده اسمه الحسيب، يعني الحسيب اسمه المقيت، يعني المقيت. وربنا اسمه القدوس، يعني القدوس. وفي كده أصلاً ده فضل عن يكون أصلاً عارف عنه معلومات غلط. ربنا اسمه الطيب، يعني الطيب، طيب يعني الطيب زي بابا طيب كده، يعني يعني من رب انت تعرفي عن رب الاسماء، ربنا نعرفي عن عنه معلومات عنه، اسماءه صفاته افعاله، نعرفي عن مراداته، يريد مني ايه الحاجات اللي يريدها مني ربنا، اللي شرعه ايه؟ العلم بالله. العلم بالله، سؤال عن العلم بالله، ماده اسمها العلم بالله، ماده اسمها العلم بالله. والعلم بالله ده موجود يا اما في جالنا ربنا ارسلنا العلم بالله ده، يا اما في رسائل مسطوره في القران والسنه، ما في رسائل منظوره في الكون من حوالينا، ما في رسائل مقدوره. احنا محتاجين نقرا الرسائل الثلاثه دي، نعرف ازاي نقرا الرسائل المسطوره نفهمها ونتدبرها ونعمل بيها، وازاي نقرا الرسائل المنظوره نتفكر فيها ونعتبر بيها ونتزكى من خلالها، وازاي نقرا الرسائل المقدوره احنا نتفكر فيها ونرضى بيها ونتفاعل معها. ماده العلم بالله. ما دينك؟ مادة العلم بالإسلام، بديني، ديني اللي هو أهم. الحبيب صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو الله يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أول بدأ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. الحياة زيادة لي في كل خير، مش زيادة لي في كل فلوس وفي كل ده، والموت راحة لي من كل شر. كان يدعو اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة كل صباح ومساء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الرؤيا والعفو والعفة والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بشكل واضح وصريح. هي دي في المنظومة. في مادة اسمها ما دينك؟ ما دينك؟ ما دينك؟ ما دينك؟ ديني الإسلام. لا، ما دينك بالنسبة لك؟ مادة اسمها العلم بالدين. ما دينك؟ أركان دينك. أركان دينك ده كل ركن تعرف عنه. ده حاجة محزنة. لو جيت سألت الشاب النهاردة اللي اللهم بارك عارف ايه في الفيزياء وعارف ايه في الكيمياء، والبنت لو كنت سألتهم يعني قلت لهم النواقض الوضوء يا ابني، مبطلات الصلاة يا بنتي، حاجة محزنة. ما دينك؟ ما دينك؟ دينك ايه؟ كنت بتدين بايه؟ تعرف ايه عنه؟ العلم بدينك، ومش مجرد العلم، والعمل بما علمت. سؤال عن مستوى علمك بيه ومستوى عملك باللي علمته. دينك الاسلام، استلم المقام، استلم القلب للرب. مساحه استلامك يا ابني ربنا قد ايه ويا بنتي قد ايه؟ اقول لك كم مره كنا بنجادل في حلال وحرام. استلم النظام، نظام حياتك يا ابني هو نظام حياه المسلم ولا نظام حياه مين بالظبط؟ استلم الاحكام، احكام الاسلام يا ابني بالنسبه لك ايه؟ طقوسيه ولا عبوديه؟ بالنسبه لك يا بنتي ايه؟ مادة اسمها العلم بالدين تتذاكر، مشغولين بيها نبذل لها مجهود، تاخد مجهود كافي في العلم بيها والعمل في الفهم وفي الاتباع في الكلام ده. انسان مادة ثالثة، من الرجل الذي بعث فيكم؟ ايوه محمد رسول الله. لا، سؤال محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لك، معلومات تعرف عنه ايه؟ تعرفي عنه ايه يا بنتي؟ تعرفي ايه عن اقواله، احواله، خلاله، صفاته، تقريراته؟ تعرفوا ايه عنه يا ابني؟ تعرفي ايه يا بنتي عنه؟ لا عارفين كلام كويس ومعلومات جميلة وحاجات حلوة. ماشي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفي عنه. طيب اللي احنا نعرفه ده طبقنا منه قد ايه؟ مادة. سؤال، العلم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكل ما يتعلق به وبسنته وبما جاء به، والعلم بايه؟ والعمل بذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النهارده أنا لما عشت الثانوية العامة كطالب أو كطالبة أو حتى كأب أو كأم، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم مكاننا كيف كان ليفعل؟ كان يعمل ايه؟ لو كان محمد، ولذلك انا دايما اقول يا ابني واقول يا بنتي، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى النتيجه الان كان يعمل ايه؟ ايها الاب الفاضل، ايتها الام الفاضله، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى نتيجه ولده الان هيعمل ايه مع ابنه؟ حتى وان ابنه اخطا او قصر. ماده رقم ثلاثه، في روايه ماده رقم اربعه. الماده مقرر دراسي، الماده رقم اربعه. سؤال عن الكتاب الذي أرسله الله إليه، الوحي. الكتاب ده بقى كتاب، في جملة كتب ذكرناها، في جملة كتب قريناها حفظناها خدنا فيها درس 2 و3 و4 و5. كتاب عدد صفحاته أقل بكتير من كتب كتير وأيسر بكتير جدا. أقل ما فيها إحنا في كتاب الكيمياء عرفنا رسائل المؤلفين لينا، وفي كتاب الفيزياء، في كتاب ربنا، رسائل ربنا لينا. أنا كنت بقول ختمة فهم لكتاب الله عز وجل من تفسير مثل زي تفسير ميسر أو المختصر أو غيرها من ما على شكلتي من التفاسير، ختمة فهم تاخد 90 ساعة. في 90 ساعة مذاكرة، يعني بمعدل لو ساعة في اليوم يبقى 90 يوم، 3 شهور. ثلاث شهور مش 12 شهر، مش 10 شهور ولا 9 شهور، 3 شهور، ساعة في اليوم. ولو 3 ساعات في اليوم يبقى شهر. ويبقى خلصنا أهم العلوم على الإطلاق. أهم كتاب ينبغي أن يدرس ويقرأ. يعني الحمد لله رب العالمين، أنا كان وردي بتاع المصحف في مثلا بين المغرب والعشاء في كل يوم كل يوم كل يوم في الثانوية العامة. الحمد لله أنا ما كنت أخل به أبدا. حتى لو عندي امتحان الصبح ما كنت اخل به ابدا. وكان انا عندي همي وحلمي ان انا لا ان انا ايوه زي ما انا بذاكر الحاجات دي، يعني انا كنت طوال سبحان الله الدراسه في الطب او غيره، انا ما كنت استسيغ ابدا ان انا اذاكر طب او اذاكر كذا وما ذاكرش برضو المواد دي المقرره، مواد ممتده، ما ذاكرش مواد مقرره ممتده. ماده من ربك، مادة ما دينك، مادة من الرجل الذي بعث فيكم، مادة العلم بالله، العلم بدين الله، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بكتاب الله. المادة دي فين؟ معلش لما تيجي النتيجة النهاردة تظهر، هي ظهرت نتائج مواد مش هي الأهم. مش هي الأهم. لعذر أنا أفرح بيها الفرح اللي ينسيني المواد الأهم، فرح يطغيني، ولا انا احزن على درجاتي فيها الحزن اللي هو يؤثر على المواد الاهم، حزني ينسيني حقيقي. ده المطلوب والمراد، وده اللي انا بقول، وده اللي نفسي احنا يحضر ما بين عينينا. ايه اللي بيحصل ده؟ احنا كاننا احنا مش مسلمين. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه المبالغه في مساله زي كده مع إهمال؟ أنا والله الذي لا إله إلا هو، يمكن قدر الله أو ربنا أكرم سبحانه وبحمد إن الواحد يقف مسار حياته يبقى ماشي في الطريق ده،

المسؤولية الأولى. أي واحد فينا ربنا استرعاه أمر رعية عشرة فما فوقه إلا ربنا يوقفه يسأله أقام فيهم أمر الله أم أضاعه؟ أقام فيهم أمر الله أم أضاعه؟ أمر ربنا في عيالي إيه؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مش الصلاة مجرد بس الصلاة، الصلاة بالله، الوصال مع الله. فين أقام فيهم أمر الله أم أضاع؟ هل أقمتم فيهم أمر الله أم أضعتموه؟ أمر الله، أمر الله اللي ربنا أمر به فيما يخصهم افعلوا معهم كذا. قلت مرارا وتكرار ولادنا فتنة، فتنة فتنة يعني اختبار، بس فرصة الرسوب فيه كبيرة عشان هو ابتلاء ضبابي بيتعلق بالهوى شوية. هذه الفتنة لو احنا أقمنا فيها أمر الله تبقى نعمة ومنة، تبقى نعمة ومنة. لو أضعنا فيها أمر الله تبقى نقمة ومحنة. فين أمر الله؟ احنا أقمنا فيهم أمر الثانوية العامة، أقمنا فيهم أمر أمر المستعمرين، في أين أمر الله؟ أين إقامة أمر الله فيهم؟ أقام فيهم أمر الله، ربنا أمره فيما يخصهم. لذلك مش غريبة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما راع استرعاه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. غش لها، روحوا شوفوا مثلا كلام العلماء، كلام النووي وكلام القاضي عياض وغيره، يعني غش لها، يعني غش لها. يعني انا لما اخليه يذاكر ركز قوي على انه يذاكر المواد اللي مش جايه في الامتحان، يسيب المواد اللي جايه في الامتحان، ركز قوي على انتظامه في الدروس وانتظامه كذا، وان هو ركز قوي على انه يسمع انسان مثقف فيما هو، وركز قوي ناجح في الحياه ومش ناجح فيما يتعلق بعلاقته بالله. انسان دخل كليه الطب، فين دخل الجنه؟ فين دخل الجنه؟ فين دخل الجنه؟ وهو غش لها. أيما راعي استرعاه الله رعي. يجي بقى أب يقول لك ماليش دعوة الحمد لله دمهم، اهدى حضرتك، الرجل في بيته راع وسنع رعيته. الأم أنا ماليش دعوة الحمد لله، ده كده كده كان مين أبوهم، والمرأة في بيت زوجها راعية وسنع رعيته. يجي المدرس يقول لك لا أنا ماليش دعوة، مدرس كان بيدوب في الثانوية العامة، أنا ماليش دعوة يا عم، أبوهم أم المسؤولين. لا، والخادم في مال سيده راعي ومسؤول عن رعيته. انت راجل موظف تاخد فلوس وبتدرس لهم بتعلمهم، سواء بقى تعلمهم في بيتهم ولا بتعلمهم. حد يقول لك الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ كل انسان عنده مستوى رعايه لا شك. هذا الراعي اذا لم يقم فيهم امر الله يبقى غشهم، وللاسف الشديد متوعد بانه لا راح راح بالجنه. مساله والله خطيره جدا جدا جدا جدا جدا. المرأة وتكلمك تقول ولادنا مش بتوعنا، ولادنا مش بتوعنا، الولاد دول مش بتوعنا، دول أمانات أمانات أمانات أمانات أمانة أمانة ربنا تمنى عليها وهيسألنا عملنا إيه، عملنا إيه. الحمد لله قوا أنفسكم وأهليكم وقيناهم جوعا وقيناهم عطشا وقيناهم ذلا أو كسرا وقيناهم، فين وقيناهم؟ نارا نارا. النهاردة حضرتك فرحان جدا ان الحمد لله ابنك دخل كلية الطب، بنتك دخلت كلية الهندسة، ابني نجح في الحاجة الفلانية. فين بقى، فين بقى ابني دخل الجنة، بنتي دخلت الجنة، ابني. ولذلك سبحان الله انا كنت من قريب كده يعني من حوالي شهرين ثلاثة كنت قلت المسألة دي في اجتماع لمعلمتنا في أكاديمية بهجة تعليم معاون، وسبحان الله بقيت بأكد عليها كتير جدا لما بكلم الأفاضل الفضلاء. كنت بقول سبحان الملك أي مؤسسة، لما نتكلم بقى على الخصوصية الإسلامية، أي مؤسسة في حياة المسلمين، أي مؤسسة في حياة المسلمين مهمتها الرئيسية هي تأهيل المسلم لدخول الجنة، سواء كانت المؤسسة دي مؤسسة أسرية، مؤسسة تعليمية، مؤسسة تطوعية أو خدمية أو اجتماعية، مؤسسة اقتصادية، ايا كانت المؤسسة مهمتها الرئيسية تأهيل المسلم لدخول الجنة. زي ما في عندنا احنا دلوقتي اهو الشباب ان شاء الله بعد النتيجه ما تظهر في بعضهم هيبقى حابب يخش الكليات العسكريه ولا يخش مش عارف الكليات الفلانيه، فبيروح يتاهل بيخش كده زي ما كان عشان ياهله يدخل الكليات العسكريه. في مثلا اخواننا المغاربه عندهم حاجه اسمها الكلاس بريبار اللي هي زي الفصول التاهيليه او السنوات التاهيليه، بيدخلوا كده الولاد بقى المتميزين بيدخلوا كده مساكين كانها معسكرات مغلقه عشان يتاهلوا لدخول المدارس العليا للهندسه وللاقتصاد وللمحاسبه وغيرها، يتاهل للمدارس العليا. النهارده الاسره مهمتها الاساسيه المؤسسه التعليميه حتى، ولذلك انا حزين على هذه المساله، حزين حتى المؤسسه التعليميه ومدارس حتى مع تمام احترامي باسمها مدارس اسلاميه، مدارس اسلاميه، ان حضرتك ما مش دورك انك تهيئه لدخول الجنه، تهيئه لدخول الجنه، مش فكره ان انا اهيئه لدخول الكليه الفلانيه بس. ماشي انا ما عنديش مشكله، ده مش ما فيش تعارض، مش تعارض عادي، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على مدار سنوات الدراسه بفضل الله مهتمين بديننا علما وعملا على قد ما ربنا يقدر، وعادي ماشيين في دراستنا والحمد لله بنحقق نتائج كويسه الحمد لله لا باس بها بفضل الله، بعد كده في تخصصنا في شغلنا مفيش تعارض. هذا التعارض تعارض ظني ذهني وهمي، مش تعارض، بالعكس يعني كان دافع وكان خير لينا دايما على طول الخط، وربما اكون انا اقل يعني من فعل ذلك من الافاضل الفضلات، كتير من الافاضل الفضلات الحمد لله رب العالمين، لا ما يكون هناك تعارض البتة، ما كانش في تعارض اطلاقا الحمد لله، ما كناش فشلة يعني على مستوى الدنيا الحمد لله. ومثلا الحمد لله انا اذكر يمكن ربنا من ببعض اليقظه كده في اولى ثانوي، انا عادي الثانويه العامه ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي كليه الطب الماجستير حتى درست الدكتوراه بعد كده في معظم الدراسه الحمد لله عادي، لا لا الحمد لله ما بالعكس ما عطلش، بالعكس كان خير كبير. فسبحان الملك، تأهيل ان الاسره تبقى فاهمه ان دورها انها تؤهل ابنها او بنتها لدخول الجنه. هيجي بعض اللي بيسمعوني دلوقتي يقول لي ايه يا دكتور انت قلبت علينا احنا الترابيزه، مش المفروض انت بتكلم الولاد وبتكلم البنات؟ لا لا انا بكلم حضراتكم لان المشكله عندنا اكتر ما هي عندهم، وبكلم ولادي وبناتي اللي بيسمعوني علشان يفهموا ما ينبغي ان يكون وما كان ينبغي ان يكون. ما ينبغي ان يكون مش وجهه نظر شريف طه يونس، وما كان ينبغي ان يكون ليه؟ مش عشان خاطر يجوا النهارده يقولوا للاب والام انتوا عملتوا فينا انتوا وديتوا فينا. انا قلت مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا، يا ابني يا بنتي ابوك وامك عملوا اقصى ما يمكنهم عمله واللي هم كانوا شايفين ان هو الاحسن ليك، واجتهدوا بمنتهى الاخلاص وبمنتهى الوفاء، جزمتهم تبقى فوق راسك، جزمه امك فوق راسك وجزمه ابوك فوق راسك، وكتر الف خيرهم عملوا اللي هم يقدروا عليه وعملوا اللي هم يعرفوه، وكل ما كانوا بيعرفوا حاجه خير بيحاولوا يعملوها، والدليل حتى ان كتير منهم بعد ما بيعرف الصح وبيحاول يعمله انتوا نفسكم تصطدموا معاه. كتر الف خيرهم، وبلاش الحوار بتاع ان احنا نحملهم المسؤوليه، حمل نفسك المسؤوليه، انت بالغ انت راشد عند الله، حملي يا بنتي نفسك المسؤوليه، انت اللي كنتي ما لما تقابلي ربنا ما تقوليش ابويا وامي، خلاص كل واحد مسؤول عن افعاله. لو انا ابويا وامي النهارده كانوا بيدفعوني لشرب المخدرات والدعاره انا كنت هقول ما انا معذور؟ ما ابويا وامي بيدفعوني لشرب المخدرات والدعاره؟ لا مش معذور ولا حاجه، كل واحد مسؤول عن نفسه، عشان برضو القضيه دي كتير جدا. انا بجد ابنائي وبناتي وخصوصا في السن ده في سن الفتيان والفتوه ده اللي هو من 12 ل 18، بجد كثير منهم بيقعدوا ايه كثير جدا ايه الاب والام، لدرجه حتى احيانا يحملون النتيجه. وزي ما كنت مستغرب جدا تيجي مثلا النتيجه تلاقي الام مثلا الولد يقول لامه ايه وانت ما كنتش مهتمه بيا زي صاحبي فلان اللي امه كانت مهتمه بيه، يقول لابوه ما انت ما كنتش مركز معايا زي فلان اللي كان مركز مع ابنه وكان بيعمل له ويعمل له، ما انا قلت لكم ان انا محتاج اخد الدرس الفلاني، ما انا قلت لكم ان انا كنت مش عارف اعمل ايه. انت يا ابني مريض، انت مريض حرفيا يا ابني، انت يا بنتي مريضه، لان كل واحد المفروض تشوف مصلحتك بنفسك، محدش اصلا ما تقعدش يا ابني ولا تقعدي يا بنتي تحملوا حد حاجه. في غيركم اللي لا ابوه كان مهتم ولا امه كانت تعرف هو في سنه كام، والحمد لله جابوا سكورات عاليه جدا ودخلوا كليات طب وكليات هندسه. ممكن اللي لابوه عايش ولا امه عايشه اصلا. محدش هيتعلل بحاجه، ما تعللش يا ابني، ما تعللش يا بنتي، ما تجيش نار تلقي باللائمه. وزي كنت بقول مرارا وتكرارا، انا برضو بستغرب جدا، ممكن يحصل مثلا اشكال والولد ما جابش سكور كويس ولا البنت ما جابتش سكور كويس، تلاقي الاب عمال يبكت في الام ويدمر في نفسيتها، انت مهمله في عيالك، هو انت فاضيه لهم، اصل كنت فاضيه لهم ومش عارف ايه، اصل كذا. ولو قعدت معاهم ولا قعدت معاهم ولا برضو كان يحصل حاجه. والام بقى تقول للاب ايوه ما انت مش عارف ايه، هو انت فاضلنا، ما انت كذا، انت مشغول بكذا، انت مش عارف ايه، قلت لك شد على البنت دي، ركز معاها. الراجل يعمل ايه تاني؟ يقعد يذاكر لها معذرا. في اوقات احنا بنقعد ننحت في الصخر، الامر ده مش محتاج هذا النحت في الصخر، الامر ده بسيط، اللي عنده الاستعداد وعنده القابليه وحابب يذاكر ويجيب درجات كويسه على بركه الله بدون ضغط وستريس. اللي مش حابه ولا مش مهتمه ولا مكسله ولا مش في دماغها، كل هذه الاشياء ما تفرقش للدرجه اللي احنا متخيلينها. ودايما اللي بينجحوا في انهم يحققوا اشياء مع اولادهم او بناتهم، هم بيحققوا اشياء بس بتبقى على اشلاء، على اشلاء حرفيا، بتبقى على اشلاء حاجه، في حاجه ما بتكون خسرنا. دي نقطه بس كده على الهامش عشان خاطر مثلا اولادي وبناتي اللي بيسمعوني النهارده، وانا ربما بوجه خطاب كتير للاباء والامهات وربما المعلمين والمعلمات، تلاقيهم للاسف الشديد عاملين ايه؟ طب الصح بابا وبابا الغلط. لا، بابا وماما جزاهم الله خيرا، هم عملوا يعني احسن ما يمكنهم عمله. محدش هيحبك يا ابني ولا يحبك يا بنتي زي ابوك وامك، الحمد لله في الجمله، طالما هم الحمد لله وفي غالب الحالات الحمد لله طالما هم ناس كويسين احبوكم واعملوا اللي يقدروا عليه خلاص، واللي ربنا يمكنهم منه عملوه. عرفوا حاجه خلاص بقى، فهم بقى يجتهدوا خلاص، انتوا نجتهد بقى هنصلح. انا بقول الكلام ده علشان الاب والام يفيقوا، الولد والبنت يفيقوا. ان انا كنت بقول لبعض اولادي وبناتي لما بكلمهم مثلا في سواء فتيان الفتيات او طلبه الجامعه والجامعات او الطالبات، كنت بكلمهم اقول له بص يا ابني انا مش بعرفك الكلام ده عشان خاطر انت تقعد تقول ابويا عمل وامي عملت، انا بعرفك عشان انت نفسك تبقى عارف مصلحتك، وبشكل مؤدب ومهذب تناقش ابوك وتناقش امك وتقول لهم انتوا لو بتحبوني فعلا وتحبون الخير هو ده الخير، ما تخلوا الحكم بيني وبينكم ربنا، ما تخلوا الحكم بيني وبينكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقول كده، لو انتوا فعلا عايزين الخير لنفسكم والخير ليا هو كذا، هو اولد صالح يدعو له، ما قالش اولد غني او ولد وزير او ولد مش عارف محافظ او ولد وجيه، اولد صالح يدعو له. فاني لارجو ان اكون صالحا فاكون في ميزان حسناتكم، او في يعني وانا ما هملش برضو الحمد لله وانا مقدر، بس انا بحاول ان الناس تفهم. فهرجع معلش نقطة مهمة، ان النهاردة المهمة الاساسية الرئيسية لاي مؤسسة في بيئة اسلامية تأهيل المسلم لدخول الجنة، تأهيل المسلم لدخول الجنة، دي الدرجات العليا. انا يمكن بقول استوقفتني جدا هذه المسألة السحرة والله استوقفتني جدا السحرة. انا كنت بقول لهم سحرة فرعون دول اشبه بالاعلاميين النهاردة، دول ناس مبرزين دايما هم اللي في صدارة المشهد، اشبه بالاعلاميين الفنانين المغنيين لعبة الكورة، اللي هو الناس اللي في صدارة المشهد، دول السحرة دول هم الدنيا عندهم، اصلا ناس بتعبد الدنيا مش عايزة للدنيا، وجايين كده لما فرعون جمعهم وسألوا اين لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين، جايين عارفين عايزين الدنيا، هم اصلا كده كده اهل دنيا ومشغولين فيها وجايين عايزين الدنيا، وده بالنسبه لهم طموحهم وده مناهم وده غايتهم ودي الدرجات باعلى الدرجات بالنسبه لهم. قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. يا تمام، ده كده على المستوى المالي هيديهم ده راجل بقى له ملك مصر وادي النهار تجري من تحته. وعلى المستوى المكانه كمان والجاه والقرب هيبقوا مقربين من الفرعون. مهم، فسبحان الملك اولئك الناس لما سبحان الله لما استفاقوا لما استيقظوا لما باشرت يعني حلاوه الايمان قلوبهم لحظه يقظه استفاقوا فيه سبحان الله قالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. الله أكبر. ما استبانت لهم الحقائق. بيهددهم ويتوعدهم، مش بس ان هم هينزلوا من الدرجات العالية دي عنده ولا عند الناس، لا مش هي دي القضية، ده هم كمان بيتهددوا وبيتوعدوا. أصلي بأنكم في جذوع النخل تعلمون أيونا أشد عذابا وأبقى، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق ومن البينات التي نحن فيها، من اليقظة اللي حصلت لنا من خلاص، والذي فطرنا. ما هو انت يا انت يا ربنا، مش ممكن احنا طالما احنا اذا حضر الله في القلب، اذا حضر الرب في القلب، معلش ما ينبغيش حاجه ثانيه تحضر اصلا. زي ما كان بعضهم يقول اذا علقت نار المحبه في القلب احرقت بالقلب كل من سوى الله، فحين يصلح القلب عرشا للتوحيد. فاذا علقت محبه الرب بالقلب فخلاص ستحرق كل من سوى الله. فانت مين اصلا؟ انا كنت دايما اقول الصواب ان مقام الرب، مقام الرب في القلب ماشي، يكون زي الرب في الكون. الرب في الكون على العرش استوى هناك فوق، فهناك عرش وفرش تحتهم، ده في الكون. احنا كده في هنا فرش، احنا هنا كده في الارض المفروشه دي، بل في حش نسأل الله العافية. فكذلك الخلق بالنسبة للقلب، الخلق يكون هنا في الفرش، لكن الرب يكون فوق العرش، فوق عرش القلب، ما فيش أصلا مجال للمقارنة. فهذا إذا حضر القلب في الرب، إذا حضر عذر الرب في القلب، إذا حضر مقام الرب في القلب ما يبقاش في حقيقة. وده اللي أتمناها، إن في اللحظة اللي احنا فيها دي، اللي في وقت زي اللي احنا فيه ده، يحضر مقام الرب في القلب، في قلبك ابني، في قلبك بنتي، في قلبك أخي، في قلبك أختي، يحضر الرب في القلب ونشوف بقى. فهنا سبحان الله، فهو ما قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض شاهد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إيه اللي فاتك يا ابني؟ إيه اللي فاتك يا بنتي؟ إيه اللي فات ابنك يا أخي؟ إيه اللي فات بنتك يا أختي؟ إيه مش بس اللي فاته، إيه اللي ربحه؟ الولد اللي جاب المجموعة اللي يتمناه، أو البنت اللي جابت المجموعة اللي يتمناه، إيه اللي ربحه؟ قل متاع الدنيا قليل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، متاع قليل. إيه اللي أصابناه يعني؟ إيه اللي حقناه؟ ده ما يذهلناش عن النجاح الأهم، بالعكس كن دافع للنجاح الأهم. إيه اللي خسر ابنك اللي ما جابش المجموعة اللي يتمناه، أو بنتك اللي ما جابتش المجموعة اللي يتمناه؟ إيه يا ابني اللي خسرته أنت، أو أنت يا بنت اللي خسرتيه لما جبتوش المجموعة اللي يتمنوه؟ إيه اللي خسرناه؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا، لذلك أتمنى أن المعاني اللي اتكلمت فيها تكون عملت بعض اليقظة في القلب. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. هذه القضية. الإنسان إذا استفاق خلاص بقى، الإنسان فعلا لو خلاص يبقى يسلك هذا السبيل لعل الله يعني. ولذلك في الحديث الصحيح، أحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى، وإلا أخذت من بقي وما مضى. الحديث صحيح من السلسلة الصحيح، وأنه يروى أنه من كلام فضيل بن هذا أصفين الثوري، لكن هو يعني تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى، وإلا أخذت بما بقي وما مضى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. أتمنى يا ابني، أتمنى يا بنتي كن ده منطقكم، لان يمكن احيانا نكون احنا، تكون انت يا ابني او تكون انت يا بنتي ضحايا المنظومه، منظومه العلمانيه الاستعماريه. هذه المنظومه اللي خلت طموحك الاكبر في الحياه، او طموحك يا بنتي الاكبر في الحياه، طموح المهنه مش طموح المهم، اللي يا ابني او يا بنتي اشعروكم ان قمه النجاح في الحياه ان الدرجات العليا ان انت تدخل كلية الطب او تدخلي كلية الهندسة، على اهمية ده ما بقللش منه. المنظومة العلمانية الاستعمارية دي اللي متمحورة حوالين الدنيا، اللي بتعبد المسلم للدنيا، هذه التي تعبد المسلمة للدنيا، هذه المنظومة ربما تكون ضحاياها، ضحايا هذه المنظومة. ما اديتكوش مجال خالص تتفكروا او تقفوا مع نفسكم وتقولوا احنا مين، احنا عايزين، احنا فين. زي طبعا سبحان الله كنت بدا بقول لهم دايما فكره قصه الغلام والساحر. الغلام مسكين كان ضحيه منظومه، ضحيه منظومه اقصى احلام ابوه انه يكون ساحر، واقصى احلام امه انه يكون ساحر، رغم ان الساحر كافر، بس ده كان اقصى احلام ابوه وامه، طموح متعلق بالمهنه، لان هو هيكون المفروض ان هو وريث اكبر الكهنه او السحره في تلك المملكه، ويكون على مقربه من القيادات العليا، فده ده اقصى الطموح، ويكون في مهنه مرموقه وما مش ما يبالوش، لا تبالي الاسره بهذه المهنه حلال ولا حرام، لا تبالي الاسره بان دي هتحفظ على ابني دينه واخرته ولا لا، بالعكس قد يكون الإيمان ضحية لذاك الذي يقدمونه للعمرة، فضحية المنظومة. الولد أمه أرادت كده وأبوه أراد كده، كل قرايبه كل اللي حواليه، لكن مشروع قومي الإنتاج ساحر ويأبى الله. والولد مجرد أنه رأى واستبانت له الحقائق استفاق كان خياره الله، استفاق كان خياره الله. ازاي كان والله حتى حضرني ولادنا وبناتنا اللي في الثانويه العامه لما محطوطين في منظومه انك تبقى كذا تبقى كذا تبقى، نريد له ذلك ونظن ان ده الخير ليه. ربما للغلام ده في قصه الغلام والساحر كان ابوه وامه يظن ده الخير ليه، بس مش الخير ليه. ولذلك انا بنبه على المساله دي، احيانا ربما يروح لمهن محرمه ولا تخصصات محرمه، فبتبقى فرصه بقول يا ربي متى يستفيق الابناء والبنات، متى يستفيق اولادنا وبناتنا. يمكن لحظة الثانوية العامة بتبقى فرصة انه يستفيق، ومن أراد الله به خيرا استفاق قبل ذلك. أنا سعيد بأولادنا وبناتنا اللي في الإعدادية، واللي مثلا هم الحمد لله في أولى ثانوي ولا بتوع على مشارف الثانوية، اللي فاهمين المدركين لهذه الحقائق. يعني انه يستفيق يرى الأمور على حقيقتها. فكان بيتصور لي ان دي الدرجات العليا، دي أعلى الدرجات. إنما هو لو كان مع الراهب، لو خد خيار الراهب ده حط الدرجات، ده أخص الدرجات لو خد خيار. فلذلك سبحان الله شوفوا السحرة، قولوا لن أثرك على ما جاء من بيناتي والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. كل شيء يقرب العبد من الله ويقرب العبد من دين الله ومن كتاب الله ومن رسول الله خير له وأبقى، خير له وأبقى. لذلك سبحان الله الواحد لما استفاق، أنا كنت بقول لأولادي أقول له يا ابني بص يا بنتي، أنا حلمي إنك تكون عند الله من الناس اللي وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم خيركم وإن أفضلكم، إنك تكون معلم للوحي بس على منهاج النبوة، معلم الوحي خيركم ان افضلكم تعلموا القران على منهج النبوه، معنى ومبنى علم وعمل صلاح واصلاح، مش معلم مبنى خلاص. انا حلمي تكون معلم وحي، حلمي يا بنتي تكوني معلمه وحي عشان تبقى عند ربنا دخلت في زمره خيركم ان افضلكم. وبعدين يا ابني او يا بنتي كما تشاؤون بعد ذلك، اللي هي بقى المهنه، طموح المهنه وطموح المهنه. اصنع طموح ابنك كده، اصنعي طموح بنتك كده، لانه ده الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، اعلى رتبه عند الله اللي توصف بانه خيركم او ان افضلكم هو ده الرباني، والربانيه دي اعلى الرتب عند الله، دول اهل الله في مراتب الاهليه، ده الدرجه الاولى، اعلى مراتب الاهليه، ان لله اهلينا من الناس، واهل القران هم اهل الله وخاصته، وهذه الاهليه اعلى من الولايه، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. في ايه ثانيه اعلى من كده؟ في خيار تاني ايه احسن من كده بالنسبه لابني وبنتي؟ فالنهارده لما احط ما بين ان ابني يكون رباني، بنتي تكون ربانيه، يكون داخل في زمره ان خيركم ان افضلكم، في زمره اهل القران من الدرجات الاولى اصحاب القران، ان احط خيار يا ابني او يا بنتي انا حلمي تكون معلم الوحي، لان ده اللي اشتغل به صفوه خلق الله. الانبياء كانوا معلمين للوحي، لبال انما بعثت معلما، وربنا قال يتلو عليهم اياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، هو علمهم معلم، يقول لهم انما انا لكم مثل والدي ولديه اعلمكم. فان النهارده يبقى حلمي ان يكون معلم الوحي، حلمي ان بنتي تكون معلمه الوحي، وابني يصنع له هذا الحلم، وبنتي تصنع له هذا الحلم، لا تكون ربانيه، تكون يكون رباني ايماني ورباني عمراني، الربانيه الايمانيه والربانيه العمرانيه بعد كده. هذا الذي وصل لهذه الرتبه في الربانيه الايمانيه ودخل من هذه البوابه، ان شاء الله لو راح لاي ربانيه عمرانيه او راح لاي تخصص او اي مهنه لا اشكال، ده طموح المهمه اللي الوالد والوالده المفروض اصلا هم نفسهم يشغل نفسهم بما يخصه. واللي بقول لك يا ابني ويا بنتي هو ده الاهم، طموح المهمه، الطموح المهمه اللي نجح فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. طموح اللي نجح فيه ابو بكر، اللي نجح فيه عمر، نجح فيه عثمان، نجح فيه علي، نجح فيه العشر المبشرين بالجنه، نجح فيه بقيه الصحابه الكرام، كله كان معلم للوحي. اما طموح المهنه فكل واحد وما يشاء وما يخصه، اللي حابب التجاره حابب التجاره، اللي حابب الزراعه حابب الزراعه، اللي حابب الصناعه حابب الصناعه، كلهم كان منهم التجار سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، وكان منهم الزراع، وكان منهم الصناع سيدنا صهيب وغيرهم، كان كل واحد وخياراته في طموح المهنه، ولما كان بيروح مهنه بيبقى رباني فيها. زي ما كنا بنقول اللي هيروح النهارده يعني بلاش الوهم ده، احنا انت شد حيلك في العمران وان شاء الله تكون طبيب كويس او مهندس كويس، فين وما عندوش الايمان اللي يقدر يوجه به العمران ده، ما عندوش الايمان اللي يستطيع من خلاله انه يخدم الـ الـ الـ من خلاله ان هو يوظف العمران ده في خدمه الدين او في خدمه الاخره، لازم يجي من بوابه الايمان فيقدر سعيد، عشان بلاش الوهم ده، بالنسبه جاي من البوابه دي. زي برضو كان يقعد يقول لك ايه احفظ القران وبعدين، لا انت تبقى جاي من بوابه المعاني وبعدين تروح المباني، فنضمن ان ما حدش رايح المباني وهو مش الحمد لله مش على ارض صلب ما يخص المعاني. نفس القصه النهارده، فالنهارده ده طموح بحلمي، طموح المهمه، ابني يا بنتي انا طموح انك تكون معلم الوحي، انك تكون رباني، تكون خيركم من اهل الله، تكون ده ان اكرمكم، ده طموح يا ابني، ده طموح يا بنتي. بعد هذا الطموح اللي هو طموح المهمه ليكن ما نشاء من طموح المهنه، عايز تروح تتخصص كذا تخصص كذا تخصصي مش مشكله، ان الامور الاحياء ما تمش صياغتها وفق الخصوصيه الاسلاميه. فهذا الطموح طموح المهمه مقدمه طموح المهنه، وما بقولش ولا تعارض، بس هي دي القضيه، ان انا النهارده خلاص بشكل بسيط الامور تستقيم. فشوفوا السحره يقولوا لن اشرك على ما جاء من البينات والذي فطرنا فاقدم انت قاضي انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا من السحر والله خير وابقى. كل خطوه تقربك يا ابني يا بنتي من الله، من دين الله، من كتاب الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك وابقى. يا اخي يا اختي هذا خير لكما ولابنائكما وابقى، والله خير وابقى. بل والله مهما خسر الانسان في سبيل ذلك في الله عوض من كل احد. يعني نعمل ايه الدروش نبقى مش عارف ايه؟ لا، على الاقل حطوا المواد دي ذاكروها، ماده من ربك ما دينكم، ما تعتبروش ان ده هو نهايه المساله او نهايه القضيه، اعرفوا ان في ما هو اهم. شوفوا بقى نكمل معاهم، الله خير وابقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. يعني بقى شوفوا وصفوا بإيه؟ مجرم. والله إجرام، وأي إجرام إن إحنا نغفل عن تأهيل ولادنا لدخول الجنة، إن مؤسسة تغفل عن تأهيل أفرادها لدخول الجنة. والله العظيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. قوا أنفسكم وأهليكم النار. لازم يا ابني تقي نفسك النار، يا بنتي تقي نفسك النار، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. الشاهد هنا بقى اللي يمكن ده الأهم في هذا الخطاب بالنسبة لي دلوقتي في هذا السياق. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ما هي الدرجات العلى يا ابني النهاردة اللي مشغول بالدرجات العلى؟ يا بنتي اللي مشغولة بالدرجات العلى، أيها الأب الفاضل، أيها الأم الفاضلة، ما هي الدرجات العلى؟ حضرتك عندك تعريف الدرجات العليا، وحضرتك عندك تعريف الدرجات، انت يا ابني عندك تعريف الدرجات العليا، وانت يا بنت عندك تعريف الدرجات العليا. ما هو تعريف الدرجات العليا عند الله؟ ويأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. كميه الصالحات اللي عملتوها قد ايه؟ رتبتكم في الايمان ايه؟ فاولئك لهم الدرجات العليا. ايه الدرجات العليا؟ هي دي الدرجات العليا، هو ده اللي ينبغي السعي ليه والحرص عليه. الجنة الجنة الجنة، انه التأهيل زي ما احنا اجتهدنا ونجحنا احنا نؤهلهم للدرجات العلى في الثانوية العامة، زي ما ابني وبنتي انتوا سعيتم ان انتوا تكونوا في الدرجات العلى في الثانوية العامة. فيما هو اهم، الدرجات العلى، الدرجات العلى في الجنة، من الجنة. الجنة درجات، فيها 100 درجة، فيها 100 درجة، الجنة درجات. انت في الدرجة رقم كام؟ انت هناك ولا مش هناك اصلا؟ اكون هناك ولا مش هناك؟ ايه الدرجات العلى؟ محتاجين نصح المفهوم. ايه الدرجات العلى الحقيقيه؟ جميل، ايوه جميل ان احنا نسعى للدرجات العلى في في في ايه الدرجات العلى؟ انت جايب 95، انت من اهل الدرجات العلى في سكور الثانويه. الدرجات العلى من الجنه هي ايه؟ ولذلك لما بقول ان مهمه كل مؤسسه اسريه حتى انها تهيئ ابنها وبنتها لدخول الجنه، تبقى دي مهمه الام، مهمه الاب، مهمه الزوج مع زوجته، الزوجه مع زوجها، دي مهمه المؤسسات حتى التعليميه، تهيئته لدخول الجنه ده بشكل اساسي. لانه لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل واحد من الصحابه ينادي في الناس كده، انه لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. مستوانا في الايمان ايه؟ ورتبتنا في الايمان ايه؟ وصلنا فيه لايه؟ درجات العلى. الدرجات دي نفسها حتى يعني بكتاب الله، اقرأ وارتقي ورتب فإن منزلتك عند آخر آية معك. لدرجة إن بعض العلماء بيقولوا إن درجات الجنة على آيات القرآن الكريم. بس الآيات كتيرة، يقولوا قسمها على 100. يعني كل درجة كأن فيها درجات تانية جواها. فسبحان الملك، فين هذه القضية الدرجات العلى؟ فأولئك لهم الدرجات العلى. الجنة، الجنة هذه الدرجات العلى. فالحقيقة أنا النهاردة ببساطة شديدة، معلش يعني أنا آسف من التكرار والتأكيد على المسألة مرة وتكرار، لكن فكرة أنا حابب أقول ببساطة شديدة، وكأننا محتاجين وقفة صادقة مع أنفسنا فعلا للتفكر. يعني سبحان الله، ربنا يعني بيقول من الحاجات اللي هي بتكون سبب عظيم في الانسان يستفيق. طب دلوقتي حد يقول لي والله انا مش عارف، حاسس انا ما استفقتش، او انا حاسس اني لا استفيق. اب وام ايا كان الشخص، من الحاجات العظيمه جدا اللي وصى بيها ربنا الناس من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر الناس صلى الله عليه وسلم يقول لهم قل انما اعظكم بواحده، يعني بنصحكم بحاجه واحده، ايه؟ ان تقوموا لله، ان بس تبقوا متجردين لله. والله العظيم بجد انا بسال حضرتك اخي الفاضل، اختي الفاضله، الاب، الام، المعلم، المعلمه، انا بسالك يا ابني، بسالك يا بنتي، معلش بس قوموا لله كده، ان تقوموا لله، لله يعني استحضروا كده ان الله يراكم والله يسمعكم وان انتوا واقفين من ايد ربنا، وتبقوا مخلصين لله ومتجردين في هذه الخطوه. ان تقوموا لله مثنى وفرادى، بلاش قاعدين مع بعض وبنفكر، قاعدين مع بعض وبناخد قرار، لا، لوحدي كده، لوحدي انا كده، انا لوحدي كشخص او معايا واحد تاني بالكتير، تقوموا لله مثنى وفرادى بالكتير، ثم تتفكروا، تفكروا بس، تفكروا، تفكروا في الكلام ده، تفكروا، تفكري حضرتك انا مين، تفكري حضرتك انا عايزه ايه من الدنيا، تفكري حضرتك نهايه الحياه دي ايه، تفكر حضرتك في الكلام ده، تفكروا، تفكر فعلا، هل انت صادق ولا مش صادق، هل انت صادقه ولا مش صادقه، هل احنا عملنا اللي يرضي ربنا ولا ما عملناهوش؟ تفكروا، انت فكروا بس، مش اكتر من كده. ف فانا اتمنى ده اكتر نقطه شغلاني، مش شغلني الحقيقه النتيجه بتاعه الثانويه العامه، ولا شغلني حضراتكم رايحين فين بعد كده. انا شغلني ان احنا نستفيق، لان قلت مره وتكررنا في منظومه تم صناعتها لينا واستنزاف قوانا وطاقتنا فيها، واحنا هولنا منها وضخمنا منها اكتر من اللازم، واهملنا ونسينا ما هو اهم ملايين المرات. عشان كده انا فاكر حتى ارجع معاكم، لان العنوان كان ما اشبه هذه بتلك، ما اشبه رحله الثانويه العامه برحله الحياه، ما اشبه هذه بتلك. لكن هل يا ترى في رحله الحياه الحقيقيه الى الله، احنا في الطريق الى الثانويه العامه، في الطريق الى مجموع كذا في الثانويه العامه، هل في رحله الحياه الحقيقيه يعني الى الله، هذه الرحله الى الجنه، هل احنا فعلا بنأدي فيها بنفس الشكل، ادينا فيها بنفس الشكل، منشغلين فيها كما ينبغي؟ النهارده السؤال اللي بيسال نفسه، انت يا ابني، انت يا بنتي بتاع الثانويه العامه، رتبتكم ايه عند الله؟ درجتكم ايه عند الله؟ انتوا فين في الطريق الى الله؟ ايها الاب الفاضل، ايتها الام الفاضله، انتوا فين؟ انتوا تأمين في الطريق الى الله؟ انتوا فين في المسؤوليه اللي تسالوا عنها امام الله سبحانه وبحمده؟ اعتقد الحمد لله ان ما حدش يفهم كلام تطرف ويقول لك ده مش عارف ايه وبيصدنا ولا بيزهدنا في كذا اطلاق. انا عايز كل حاجه تحط في موضعها. الحمد لله ان اللي بيكلمكم يعني على الاقل على مستويات العمرانيه دي، مش هقول فشل ولا فاشل، ومش هقول ان الكلام ده مثلا في راس الواحد دلوقتي، الحمد لله رب العالمين انا من الصف الاول الثانوي والكلام ده حاضر في راسي الحمد لله، اللهم لك الحمد. دخلت الثانويه بهذه النفسيه، الحمد لله خرجت منها بهذه النفسيه، دخلت الكليه بهذه النفسيه، كيف الماجستير والدكتوراه بهذه النفسيه، الحمد لله. وحتى غيرها من الدراسات الاخرى. انا اسف اني بقول كده، بس لان ربما البعض برضه دماغتهم بتروح للامور الاخرى. فالفكره بس مش اكتر من قضيه ان الانسان يبدا يسدد فهمه ويسدد همه ويسدد عزمه. لو سددنا فهمنا وسددنا همنا وسددنا عزمنا، احنا فاهمين ايه؟ همنا ايه اللي احنا مشغولين به؟ عزمنا هيكون ايه؟ ان يسدد المرء ذلك. عشان كده انا يعني بذكر بمعنى ان النتيجه دي اختبار حقيقي، اختبار لينا، علشان من خلالها نتذكر تلك الحقائق الكبرى. اختبار لينا برضو في انه هيبان منه ايماننا عامل ازاي، هيبان منه ايماننا عامل ازاي. اللي ممكن تجي له حاجه تحزنه او ما كانتش على مراده، هو هيبقى ساعتها هيبان هو كان بيحب ربنا ولا بيحب نعم ربنا، هيبان هو بيحب ربنا ولا بيحب نعم ربنا، هيبان هو الأهم ليه المنعم ولا النعمة، الأهم ليه الإحسان ولا المحسن، الأهم ليه الكرم ولا الكريم. هيبان فكرته من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هيبان اللي راضي عن الله واللي مش راضي عن الله. هيبان لو النتيجة جت وحشة هيبقى إيه موقفك من الله. للأسف الشديد بعض الناس لا، لما تيجي نتيجة وحشة، لما تأتي على غير مراده، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه نعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه من الدرجات ولا غيرها، يقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل لما وتحبون المال حبا شديدا. شغل بالك بالمهم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. والله الآيات دي مهمة جدا للناس في هذا المقام. لما الإنسان إذا ابتلاه هو النتيجة هتظهر، النتيجة هتظهر إن شاء الله خلاص، أو اللي حد عارفها ولا اللي ظهرت ولا الكلام ده، النتيجة هتظهر. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه نعمة، اختبره ربه واختبر يقول ربي أكرمن، اختبره اداله اللي هو يتمناه، قل ربي اكرمن كده، ربنا تمام، ربنا كويس، ربنا تمام زي الفل. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، قدر ضيق عليه رزقه، رزقه من الدرجات، رزقه من الكليات، ويقول ربي اهانن. بعضنا طبعا ربما يكون ايه، انا كنت بصلي وكنت بدعي وكنت بعمل وكنت بودي، او البعض طب ما انا كنت كويس والواد الصايع ده ولا البنت الصايعه دي مش عارف عملت ايه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. الاجابه كلا كلا، القضيه مش كده، القضيه مش كده. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. انا كنت دائما بقول بعض الافاضل او الفضلات اللي بيزعل من حاجه معينه من المقادير اللي بتحصل، ما شاء الله بقى انت كنت زي الالف، انت كنت زي الالف. انا بستغرب اصلا الواحد ما يتكسفش من نفسه لما يعترض على قضاء قضاه الله او يتسخط على شيء قضاه الله، ما يتكسفش من نفسه اصلا. سبحان الله ربنا يقول وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. والله لو ربنا هيعاملنا بعدله لاهلكنا، لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا لهم من اعماله. الله يا كريم سبحانه وبحمده. لما تلاقي الواحد، لا الواحد زعلان يقول يا رب وش معنانا ومش عارف ايه ويكتئب، ونسال الله العافيه بقى تبلغ به قله الادب انه تسخط على الله. معلش انا اسف بس ده الواقع فعلا، ويقول كلام لا يليق في حق الله ويستاهل اصلا اكتر من كده، وهو ربما في كرم الله وربما الله يقدر له ما هو خير له مما اراده لنفسه. بل بقى يبلغ به الاجرام انه يعمل ايه؟ هيوقف صلاه، بيعاقب ربنا، بيتخيل انه بيعاقب ربنا بقى، هيوقف صلاه، هيوقف دعاء. انا كنت بتعلم قران هوقف تعلم قران، كنت بروح المكان الفلاني بتاع الخير ما هروحوش، كنت ناوي اعمل كذا لو النتيجه جت حلوه، ما جاتش حلوه مش هعمل كذا من الخير ولا من طاعه ربنا. يبدا يعمل معاصي، يتورط في مناكير، تبدا مش عارف تشرب ايه الولد يشرب ايه، يقعد يتفرج على حاجات ايه ايه ده. وللاسف كمان يحصل ده من الاب والام مثلا. ما هذا الاجرام؟ رغم ان ممكن يكون الله سبحانه وبحمده منع الانسان من الشيء ده وهذا هو الخير له. حديث جميل قوي، ان الله يمنع عبده الصالح الدنيا كما يمنع احدكم مريضه الطعام والشراب. زي واحد عامل عمليه مثلا اللي هو زي حاجه استئصال لوزتين، والدكتور قال له لا ما ينفعش اكل اي حاجه من الحاجه الفلانيه ونفسه فيها قوي، وابوه وامه لو بكى وانهار مش ممكن يدوها له عشان بيحبوا خايفين عليه. لا يقضي الله عز وجل المؤمن قضاء الا كان خيرا له، مش قضاء الا خير له، وليس ذلك الا للمؤمن. المؤمن بس هو اللي بيحس بالمعنى ده، ولذلك نقول اختبار ايمان، اختبار ايمان، غيره مش هيحس بالمعنى ده. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، ايه اللي خير ليه؟ الشكر. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ليس ذلك الا للمؤمن. لو قلنا عليها في الاول خالص ان المؤمن مش مشغول ايه اللي جاي، المشغول انا هعمل ايه، مش مشغول النتيجه هتبقى ايه، مشغول ايه اللي انا هعمله. ان كانت سراء اللي انا ما اردته اشكر، وان كانت ضراء اصبر لا بأس، واعلم ان ذلك هو الخير. ده المؤمن. انما غير المؤمن ان كانت سراء يفتخر، افتخر، وقع في الافتخار والاحتقار، يفتخر بنفسه يحتقر غيره، يقول انا تعبت وعملت وبذلت مجهود، ده انا تعبت تعب في الثانويه العامه، ده انا شقيت مع ابني بشكل، ده انا تعبت مع بنتي بشكل، ده احنا عملنا مجهود ضخم. وينسى الله، وينسى الله، وينسى الله. شوف نفسه بقى، هو يشوف نفسه، ينسى المنعم سبحانه وبحمده، ينسى فضل الله. اختبار، ينسى فضل الله فيفتخر وكذا، وجبت له سكور الفلاني ويستعلي ويعمل ويودي، يقعد يحتقر خلق الله ويلسن على خلق الله، الله انت جبت كام، الله انت مش عارف ايه، انا ابني، انا بنتي، فيقع في الافتخار والاحتقار. الافتخار النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما المهلكات فاعجاب المرء بنفسه، فهي اعجاب كل ذي راي برايه. وفي الاحتقار يقول بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، فيقع في هاتين الجريمتين، جريمه افتخار او جريمه احتقار. اصابته سراء يعمل كده، تمام بقى سراء بقى للأسف الشديد، بدل بقى ما بدل ما يقع في الايه، في الافتقار والانكسار الواحد القهار، بل كمان في الاستغفار. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا ده يعمل إيه؟ ده يفتخر ويحتقر. إن أصابته سراء يعمل كده. اختبار حقيقي، اختبار حقيقي فعلا. اختبار حقيقي لعلاقة العبد بالله، اختبار حقيقي لإيمان العبد أصلا. بدينه حاضر فين ولا فيه إيه؟ يبان قوي أصلا هنا. لا أبعد من كده، كان متوتر وكان قلقان وكان هيموت من الخوف وكاد تجيله نوبة هلع، وكانت الأم متوترة وكانت ظروف صعبة، وسلم الله ويجي الولد في الآخر بعد ما تخلص الثانوية، ولا البنت ولا الأب ولا الأم، يقول والله ده كان الموضوع سهل، إحنا اللي ما عرفش كبرنا زيادة عن اللازم. لا الموضوع ما كانش سهل بالنسبة لكم، كان عندكم مشكلة كبيرة، لكن الله سلم، لكن الله سلم. وبقى خلاص بقى شايف نفسه بقى، لا بصي انت ما ينفعش تلبسي بقى الحجاب اللي كنت لابسه ده، البسي حجاب بقى يليق بالدكتوره كده. وانت بقى انت خلي بالك انت دلوقتي هتبقى دكتور، فلازم تبقى مش عارف بتعمل ايه، لازم يا بنتي تبقي بتعملي ايه. احنا الحمد لله بقى عندنا الدكتور فلان اخيرا هنرفع راسنا، مش عارف في ايه، فلانه اللي كذا كانت كسر عين فلانه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عواقب سوء، عواقب سوء، وانا بقى مش عارف هعمل ايه، وانا كذا، وانا الكليه الفلانيه، ولازم يا بنتي بقى تلبسي بقى بنطلونات، انت بقى هتبقي دكتوره، فحش تلبسي بقى اللبس بتاع الفلاحين ده، وانت يا ابني بقى تتعامل مع طبقه تانية، ولازم تكون مش عارف كذا، واحنا رفعنا راسنا مرفوعه، ويقعدوا يرموا على خلق الله ويلسنوا على خلق الله. اصابته سراء ونسبته ضراء. للأسف الشديد لا عكس كده، يبدأ بقى ايه خلاص، وهو مش عارف ايه وعملنا وودينا ومش عارف ايه، مش معنى يا رب وليه كده يا رب، وربنا يكون ربنا يرتب لهذا الإنسان ما هو خير له. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، الواحد مش هقول بقى علم يقين ولا عين يقين، بل حق يقين، واحد شهد الكلام ده شهودا واضحا، ان كتير من الاشياء الاختيارات اللي انت ربما ما كنتش تبقى عايزها لنفسك، ربك يقدر ويدبر اشياء. وانا شخصيا في حياتي اشياء سبحان الملك والله العظيم من العجائب، ربنا يقدر او يدبر اشياء سبحان الله يكون فيها الخير، كل الخير، وساعتها الانسان يتمنى او يشكر الله على ان ربنا ما لم يقدر له اختياره او ما اراده، اللي انت كنت تختاره او تريده او تتمناه تشكر الله انه لم يكن من بركة الاختيار الذي اختاره لك الله. عشان كده دايما كنت بقول في امور الدنيا، وسامحوني هي السنة دي امور دنيا، الانسان ما بيختارش حاجة معينة، ما يتعلقش بحاجة. عشان كده اللي قلتها في اول كلامي لما قلت بعد كده هتوضح لكم، لما كنت بقول الانسان يسأل الله ان ييسر له الخير حيث كان، ان يقدر له الخير حيث كان، المعنى الجميل اللي في دعاء الاستخارة، إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، أهو دين الدنيا الآخرة، كان في هذا الأمر خير في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، ماله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. شو الجمال، اقدره لي، إنه ممكن يقدر لينا، ممكن تحرك تجيب مجموع كويس، تحرك تجيب مجموع كويس، لكن ويسره لي ما ييسرلوش، لا يبارك له فيه. ناس تدخل كليات تبقى وبال عليهم، تبقى سر شقائهم. ان كان في هذا الامر شر لي في ديني، هو ديني اول حاجه، ومعاشي وعاقبه امري عاجله واجله فاصرفه عني. ولذلك اوصي ولادي وبناتي بالدعاء ده، اوصي ولادي وبناتي بهذا الدعاء في هذا الوقت، فاصرفه عني، انصرف عنك. انت ممكن الدرجات اللي انت كان نفسك فيها، الكليه اللي كنت تتمنى تخشها تبقى تاذيك، اللي نفسك اللي كان نفسك ابنك يخش ولا بنتك تخشه ياذيك وياذيه، ياذيك وياذيه. احنا مش هو مين اللي بيقدر؟ اللي بيقدر رب سبحانه وبحمده عليم حكيم عدل رحيم كريم سبحانه وبحمده. يعني الإنسان لو خير بين اختياره واختيار ربه لاختار اختيار ربه، لأن الرب سبحانه وبحمده هو أعلم بما يصلحنا منا. مفيش حاجة شخصية بين ربنا وما بينك عشان خاطر يظلمك ولا يهضمك، حاشا سبحانه وبحمده. كان في هذا الأمر شر لي في ديني ما عاش عقبه، فاصرفه عني، اصرفه عني واصرفني عنه. لأن في كتير مننا يصرف عنه شر له، ممكن يكون خير لغيرك، ممكن خير لغيرك إنه يخش الكلية الفلانية، خير لغيرك إنه تخش الكلية الفلانية، بس مش خير لك أنت. ربنا يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ربنا يعلم ما يصلح منا. ده بقى على فرض ان انا عملت كل اللي عليا وخدت بالاسباب وكنت استاهل اروح المكان ده. انما بقى انا ماذا اذ اصلا انا ما اخدتش بالاسباب التي ينبغي، ما عملتش اللي عليا. الموضوع مش موضوع مجهود وخلاص. كل انسان بذل مجهوده في الثانويه كل الطلبه بتموت نفسها من المذاكره. بس عادي ممكن انسان يذاكر غلط، انسان ما كانش واخد خطوات سليمه. فلذلك ان كان في هذا الامر شر لي في ديني وما عاش عاقبه امري عاجله واجله فاصرفه عني واصرفني عنه. تلاقي واحد يفضل طول حياته حلم حياته اللقب اللي اسمه الدكتور ياخده، فيبقى هيموت ما حصلوش بقى في الثانويه العامه ودخل كليه الطب ولا دخل مثلا الصيدله، يبقى هيموت بقى ماجستير في اي حته، دكتوراه في اي حته، المهم كلمه الدكتور دي تبقى عنده، هيموت عشان كلمه الدكتور دي للاسف الشديد، هيموت عشان الرتبه الفلانيه، ويضيع من عمره ومن وقته ومن جهده ومن فكره عشان الامر ده. فاصرفه عني واصرفني عنه. كتير جدا ممكن انسان ربنا يصرف عنه شيء مش مناسب ليه، مش خير ليه، بس هو ما صرفش عنه، لسه متعلق بيه، لسه عالق في قلبه. اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. الله على الجمال. انا يا رب مستعد لابعد حد. هتقول لي روح هنا امين، هتقول لي روح هنا امين، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. لان ممكن انسان ايوه يصرف عن الشيء، ماشي يصرف الشيء عنه وهو يصرف عن الشيء، بس ما يجيلوش الخير بسبب انه اساء او اخطا او ما تعاملش معاه بشكل سليم. واقدر لي الخير حيث كان. والله الخير في الكليه دي على بركه الله، الخير في المكان ده على بركه الله، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يا الله على الجمال، والله الذي لا اله الا هو. انا مره كنت بقول لواحد من الشباب بعد الثانويه العامه، كنت بقول له بص يا ابني والله الذي لا اله الا هو، الفكره مش انت جالك مجموع ايه وهتروح فين او تروح المكان اللي انت عايزه، زي ما جاي لك وروح ممتاز جدا. قلت له انت دلوقتي مثلا مكسوف من كليه التربيه؟ قلت له يا سيدي انا رحت خدت دبلوم تربوي عام في كليه التربيه الاساسي، وخدت دبلوم تربوي خاص في كليه التربيه تربيه طفوله. انا نفسي هو يا باشا انت شايف بقى ده دكتور والماجستير والدكتوراه، انا رحت درست الكلام ده. انت مكسوف مثلا من دار العلوم ولا مكسوف يا بنتي من كليه دراسه اسلاميه بتاعه الازهر؟ مكسوفين من ايه؟ انا واحد من الناس اهو بقول لك انا رحت خدت الدبلوم العالي لدراسه الاسلاميه والدكتوراه حضرت في دراسه الاسلاميه ومعهد اعداد الدعاء. طيب مكسوف يا ابني من كليه الاداب ومش الاداب، وانا عندي الدكتوراه بكليه الاداب والعلوم الانسانيه في جامعه الحسن الثاني في الدار البيضاء في المغرب، وخدت الدبلوم العام في اللغه العربيه سنتين في كليه الاداب جامعه الملك، والدبلوم الخاص في اللغه العربيه وتمهيد الماجستير في اللغه العربيه، وحضر الماجستير الحمد لله في كليه الدار العلوم حاليا ربنا يتمه على خير. يعني انت مكسوف من ايه؟ وانا بقول لك اهو والله مثلا مهنه زي التعليم دي مفخره، مفخره دي مهنه الانبياء مفخره. انا واحد من الناس اهو بقول لك اهو مهنه التعليم اعظم من مهنه الطب، وانا كواحد من الناس الحمد لله انا بحب تخصصي كويس والحمد لله رب العالمين، يعني ازعم من الحمد لله شاطر فيه، اعظم من مهنه الطب. انت زعلان من ايه المشكله؟ لا تلاقي بقى خلاص انهار، انا اخش كليه تربيه انا بقى في الاخر مش عارف بتاع ايه، انا اخش كليه مش عارف زراعه، انا اخش كليه كذا. وتلاقي بقى بعد مثلا ما يخلص كليه هندسه

زي ما قلت مرة متكررا، انت ايه مشكلتك؟ هتروح فين؟ اي كلية انت هتروح هتقدر فيها تحقق اعلى الشهادات والدرجات، تقدر تاخد الماجستير، تاخد الدكتوراه، تقدر في تفوقك في دلوقتي ما بقاش الفكرة فكرة ان فلان راح تخصص فلاني، لا الفكرة ما بقتش كده، الفكرة ببساطة شديدة بقت ان فلان ده او علان ده هو مميز ولا مش مميز. يعني الفكرة انك تكون مميز في مجالك، تكون مميزة في مجالك، مش ان انا رحت للتخصص الفلاني او رحت التخصص الفلاني، مش دي القضية خالص، لان كل التخصصات كترت كتر جدا، كل التخصصات بالعكس في وقت في حاجات مع الوقت مش تبقى حاضرة وما تاخدش الرتبة دي. بعض الناس زعلانين جدا يقول لك انا زعلان، كان نفسي اخش طب ما دخلتش طب، دخلت مثلا هندسة ولا دخلت مش عارف ايه. لا ده في بيئات اخرى، لا مثلا ربما في البيئات المغربية مثلا المدارس العليا للهندسة او الهندسة مهنة اعلى من الطب او على الاقل توازيها. لا الاقتصاد او غيره ربما يكون في مستوى اعلى بكتير خالص، احنا ربما ما يكونش عندنا كده. فالقضيه في النهايه هي منظومه هنا تمت صناعتها وخلاص، هي مش نهايه الحياه. افهموا الدنيا ليست نهايه الحياه، حتى الدنيويه كبزنس مش نهايه الحياه، كنظره دنيويه محضه هي مش نهايه الحياه. مهم التخصص اللي انت رايحه، المجال اللي انت رايحه، شد حيلك فيه، شد حيلك فيه، اجتهدوا فيه، تميزوا فيه، ايا كان اللي انتوا رايحينه ايه بالظبط. حاولوا تروح حاجه كمان تكونوا بتحبوها، بلاش فكره اللي الضغط وخلاص. ممكن انا اكون انا جايب 89% 90% دي ممكن تدخلني الكليه الفلانيه، بس لا ممكن اخش كليه مثلا مجموعها 70% لان انا حاببها اكتر وحابب التخصص ده اكتر وحابب اشتغل فيه اكتر. القضيه مش كده، مش فكره ان انا بقى عايز بقى حاجه معينه وخلاص اجيب على زي مجموعه ولا استخسر الدرجات زي ما بيحصل من بعض. العالم حتى دلوقتي بقى بيتكلم مهارات مش شهادات، بيقول عليها سكيل مش سيرتيفيكيت، بيتكلم مهارات مش شهادات. انا كنت بقول مره وتكرر، وحتى كنت قاعد مع واحد اللهم بارك يعني مليونير ما شاء الله يعني وعنده شركات والكلام ده، وكنت بقول المساله دي قدامه، قال انا نفسي بعمل كده. بيعمل ايه؟ النهارده جاي لي فلان الفلاني معاه شهاده كليه الهندسه ومن الاوائل على دفعته، وجاي بيجربه في السكيل، لا مش نافع، هيسيبه هياخد واحد تاني عذرا ربما يكون خريج معهد او معهوش شهاده اصلا، او اصلا ممكن يكون خريج مثلا تجاره ولا اداب، يعني اقصد مش في التخصص خالص، ويجي واخده ويجي يبص على السكيل اللي هي اللهم بارك شاطر جدا في البرمجه، شاطر في كذا. الحين العالم دلوقتي كمان بيتجه ناحيه كده، وده لعلي كله حديث اخر ان شاء الله، ان انت يكون عندك مهارات، عندك سكيلز معينه، ان يكون ده اللي اهم من الشهادات في الوقت الحالي، وده ما هوش نهايه الحياه. اتمنى يعني انا اسف طولت عليكم، واتمنى برضو يعني ما تنزعجوش من شدة كلماتي او حدة عباراتي، لكن يعلم الله انا يعني بكلمكم من قلبي، سواء كان الاخ الفاضل العزيز الوالد او الاخت الفاضل العزيزة الوالدة او المعلم او المعلمة. انا اب زيكم ويعني ولادكم ولادي، واتمنى ليكم وليهم الخير، وكذلك الامر ولادي وبناتي في الثانوية العامة. اتمنى برضو حدة يعني كلماتي او شدة عباراتي متزعجكوش، انا بكلمكم من قلبي واتمنى لكم الخير واتمنى لكم تستفيقوا. ودائما تذهب السكرة وتبقى العبرة، تذهب السكرة وتبقى العبرة. ونصيحتي لكم ان بالعكس هي دي يعني خطوة في الحياة، مش يعني بالعكس، تفكروا في ما هو اهم، تفكروا في انتوا مين، انتوا عايزين ينبغي تكونوا ايه، سددوا مفاهيمكم، اسمحوا للوحي انه يخش حياتكم، دي السعادة الحقيقية والنجاح الحقيقي. شوفوا حتى كيف هي السعادة الحقيقية يعني في كتاب الله، يعني من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فرحين او حياة طيبة بما انزل عليك القرآن لتشقى. شوفوا السعادة الحقيقية والشقاء الحقيقي. اتمنى الايمان ياخذ مكانه الذي ينبغي ان ياخذه في حياتنا. اتمنى فعلا ان احنا نوقف مع نفسنا وقفة ونشوف احنا فين واحنا مين، وايا كان اللي جاي ايه فهو الخير. شدوا حيلكم، اجتهدوا فيه، استفرغوا وسعكم في انكم يعني تكونوا على ما يرضي الله سبحانه وبحمده. دايما بقول سبحان الله، انا بزعل قوي وبحزن قوي على استنزاف طاقتنا، استنزاف كنوزنا وثروتنا. اولادي وبناتي اللي في الثانويه العامه او الطلبه بشكل عام، انتوا كنوزنا، انتوا ثروتنا. الواحد بيحزن على ان تستنزف هذه الكنوز والثروات والطاقات، تستنزف فيما لا ينبغي ان تستنزف فيه، ورغم ان انتوا يعني في الحياة بينكم محتاجكم وبيتكم تنتظركم، احنا يعني بنعلق عليكم بعد الله امالا كبيرة، فاتمنى تكونوا عند حسن ظننا وما تخذلوناش. قد هيئوك لامري لو فطنت له، فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل. تليكوا مقام كبير عند ربنا ومكانة عند ربنا، اتمنى تكونوا عند حسن ظننا وكونوا يعني اهلا لنعمة الله عليكم بالاسلام واصطفاء الله لكم بهذا الدين العظيم. سيدنا يعقوب كان بيوصي أولاده، ومش سيدنا يعقوب بس، حتى ربنا وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني أتمنى أن احنا ندرك هذه النعمة العظيمة، أن ربنا اصطفى لنا الدين، وأن احنا نجتهد ونشد حيلنا أن احنا نكون فعلا، وخصوصا في تلك الظروف التي تمر بها أمتنا. يعني في الحقيقة هذه الظروف تحتم علينا ان احنا بجد نكون على قدر المسؤولية. نسأل الله ان يستعملنا وإياكم في نصرة دينه، وألا يستبدلنا، وجعلنا من السعداء المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. ويسأل الله سبحانه وبحمده ان يقدر لكم الخير حيث كان. أسأل الله سبحانه وبحمده ان كان يعني امر درجات معينة في الثانوية العامة خير لكم في دينكم ومعاشكم وعاقبة أمركم عاجله وأجله، أن يقدر لكم ذلك وأن ييسره لكم وأن يبارك لكم فيه. وإن كان أمر الدرجات معينة التي تتمنونها شر لكم في دينكم ومعاشكم وعاقبة أموركم عاجلها وأجلها، أن يصرف ذلك عنكم وأن يصرفكم عنه وأن يقدر لكم خير حيث كان وأن يردكم به. نسأل الله أن يجعلكم من السعداء المفلحين في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلكم من الربانيين أهل الله وخاصته. وأسأل الله سبحانه وبحمده كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ولقينا ما يهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقانا، ونجعل الوارث منا، ونجعل أثارنا على من ظلمنا، وننصرنا على من عادانا، ونجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا إلى النار مصيرنا، ولا يسلط علينا من لا يرحمنا. ونسأل الله سبحانه بحمده أن ينجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين والسودان وفي كل مكان. نسأل الله أن يشد وطأته على القوم الظالمين المجرمين. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يشد وطأته على الأمريكيين والإسرائيليين والأوروبيين والروافض ومن عاونهم، وأن يجعلها عليهم سنيا كسني يوسف. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يخلف بين كلمتهم، ويلقي في قلوبهم الرعب، ويلقي عليهم رجزه وعذابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يرحم الأخ إسماعيل هنية. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يرحم هذا الرجل يعني الصالح، أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتقبله في الشهداء، وأن ينتقم الله عز وجل يعني من كل من غدروا به وبأمثاله من الصالحين والصالحات والمظلومين والمظلومات من أهل غزة وفلسطين وغيرها من بقاع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.